صاحب همة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأمجاد فزر عزة لذوي الأعلي من كمالا يحتمى هيا فسر بالسيف تشهر حده يهوي على هام الصليب محطما يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما هلعت سرايا المجد ليث هاجدا يا كم تمطى عزمه وتقدما طوباء يا أم الشهيد فارس اللهم اختمني بشهادة من عندك تغفر بها ذنبي وترضى بها عني وتضحك بها مني اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى سرايا المجد ليثا ماجدا يا كم تمطى عزما وتقدما طوباء يا أم الشهيد الفارس طوباء لمن بدماه ذاك عن الفنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان دقي سيال ميل كستو جوكتان كسو نوادا برنامج غار أهوكو سابسان دقالكي عصلاء المجاهدين تا الشباب إيكو قادة انحرع إدمدا يوغاندا إيكو ليهين مقالدا بولو مرير شبه الله حسين ويركاسي أساك أرورتي نعي إيا لغو ديلاي إنك بدن بقول أسكري برنامج كانو حامرتكو أهو نقلقي مقلي ولي ولايد إسلامي أه شبه الله حسين شي عبد السمد أبو عبد الرحمن أقو يهن ابن مفلح وريالك ترسن إذا عد إسلامي أهل الفرقان إيقار كميلا وحقرتك ويهن ذا إيه دقيستياشة ورمهنت الفرقان أني قايا برنامج كالسوساري وإذا السعسين إيه ومركله إيه برنامج كان قار كأهل وكسابسا معركة دي بولمرير يا صاحب همة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأمجاد فازأر عزة لذوي الأعلي منك ما لم يحتمى هيا فسر بالسيف تشهر حده يهوي على هام الصليب محطما يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما ولعت سرايا المجد ليث هاجدا يا كم تمطى عزمه وتقدما طوباء يا أم الشهيد فارس اللهم اختمني بشهادة من عندك تغفر بها ذنبي وترضى بها عني وتضحك بها مني اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى ولعت سرايا المجد ليثا ماجدا يا كم تمطى عزما وتقدما طوباء يا أم الشهيد الفارس طوباء لمن بدماه ذاك عن الفنا مركلة نجستيا لحاني دي لنهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبين نمو السبتئة تضبط بشا دول قعدة سندة كون أفر بقول أفرتني أفرت هجريغا دقاليها نؤاد أهو بيسان وكتسان عيدة مدى مجاهدين تأل شباب أي ساك صلاة دي صبح كدب وحا أي وير كل جرمادين متك ميدا صدقيد أهو أوين عيدة مدى شيشيها أفريكان تأي كل يهين قبل كشب الله سي صدقاس أي كويا له دق مدى بولو مرير ee gobolka Shabeelaha Hoose dagaalkaasi oo ahaa mid aad u xoogan ayaa qasaar xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeye mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Buulamareer ee Shabeelaha Hoose iminka waa sidee xaalka Buulamareer wararkii ugu dambeeyay ee halka iyo waliga Shabeelaha Hoose oo aan ka wareysanayno goor dhow ayaan soo gudbin doonaa biidni Ilaahay Kariim laakiin markii hore ku soo dhawaada bayaan xarakatu shabab mujaahidiin ay ka soo saartay qasaaraha rudhaca ah ee ka dhashay weerarka war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa si hor u dhac ah looga warbixiyay weerarkii cuslaa ee saaka lagu qaaday xeradii ay ciidamada Uganda ka deganaayeen degmada Buulamareer ee walaayada Islaamiga ee Shabeelaha Hoose war saxaafadeedka oo ku soo baxay luqadaha carabiga soomaaliga iyo ingiriiska ayaa waxaa lagu yiri maanta oo jimcaha lixda dulqacda 1444 hijri kuna beegan 26 May 2023 waxay geesiyaal ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah kula jarmaadeen saldhigga ciidamada saliibiyiinta atmis gaar ahaana uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose Allah fadligiisa waxay mujaahidiintu si xoog ah ku jireen dhufeysada ciidamada saliibiyiinta dagaal culus kadibna waxaa u suurta gashay inay si buuxda kula wareegaan gacan ku haynta saldhigga ciidamada atmis iyo guud ahaan magaalada buulamareer intaasi kadib war saxaafadeedka ayaa lagu soo bandhigay inta uu ilaa iyo haatan gaarsiisan yahay khasaaraha gaaray ciidanka uganda xogta hor u dhaca ah ee ka imaanaysa faagaaraha dagaalka waxay tilmaamaysaa dhimashada in ka badan 137 ka tirsan ciidamada saliibiyiinta uganda iyo burburka iyo qabsashada dhammaan gaadiidkii iyo agabkii milatari ee xerada yeelay sidoo kale waxay mujaahidiinta allah fadligiis nolosha ku qabteen tiro ka mid a ciidamada saliibiyiinta uganda oo hadda maxaabiis ahaan mujaahidiinta gacanta ugu jira ayaa mar kale lagu yiri war saxaafadeedka taliska ciidanka iyo maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay dib ka soo gudbin doonaan wixii xog ah ee ku soo kordhay dagaalkii buulamareer dowladda uganda iyo taliska ciidamada shisheeye ee atmis ayaa qirtay in saldhiggii ay ciidamada uganda ku lahaayeen magaalada buulamareer saakii lagula jarmaaday weerar culus waxa ayna ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan khasaaraha iyo halaagga ciidankooda ku gaaray halkaas weerarkan saakii lagu burburiyey xerada ciidanka atmis ayaa noqday mid ay si aad ah ugu farxeen bulshada muslimiinta dal iyo dibadba gaar ahaana kuwa ku nool dalka iyo wilaayaadka islaamiga ah waa runtiis maxamed cali in weerarkaasi dalka iyo dibaddiisaba aad ayaa looga hadalhayaa si gaar ah waxaa aad loogu farxay wilaayaadka islaamiga ah masaajidda salaadii khudbada ayaa lagu akhriyey nasrigii ama guushii mujaahidiinta allah uu ka siiyey dagaalkii ay ku qaadeen buulamareer ee shabeella hoose goor dhow waxaan jaleeci doonaa mid ka mid a mas-uuliyiinta xarakatu shabaab mujaahidiin oo boqolaal dad ah kula hadlay mid ka mid a masaajidda wilaayaadka islaamiga ah halkaas oo dadku ay dareenkooda iyo shucuurtooda ku muujiyeen wariye alfurqaan ka tirsan oo rugcada ah buulamareerna wax badan ka yaqaanana waan soo wadnaa dareenka dadka kama marna barnaamijka oo fursad ayaan ku siin doonaa biidni illaahi alkariim qadka telefoonkana waan idiin furi doonaa oo waa ka qayb barnaamijka laakiin markaan waxaan jeclahay inaan siiyo in weliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeella hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan si aan wax badan kaga ogaano wararkii ugu dambeeyey ciidanka mujaahidiinta ee weeraray magaalada buulamareer ee shabeella hoose sheekh cabdisamed soo dhowow marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaka aroortii weerar baa halkaa lagu qaaday barqadii barnaamij idaacadda ka baxayay diiradda jimcaha waa aynu kugu wareysanay aad baad umahadsan tahay xilligaasi wixii warar cusbaa waad nala wadaagtay dadkuna waa ay dhegaysteen iminka barnaamijkan tooska ah ee socda bal naga dabagay wararkii ugu dambeeyey ee halkaa dagaalka ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen iyo wixii warar aad ka haysaan alwaari soo dhowow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay yacdaan waana u mahad celinayaa adeega iyo bulshada u haysa sida hore loo maqlay maanta oo taariikhdu lix ay tahay bisha dulqacda ilaahi subxaana watacaala wuxuu mataniyey mujaahidiinta inay xasmiyaan araku taala degmada buulamareer oo ah xerooyinkii ugu weynaa mid kamid a iyo cadowga saliibiyiinta iyo ciidamada afrika ay ku lahaayeen gaar ahaan ciidamada uganda degmada buulamareer alwali in khasaaraha weerar ka waran maxaad nooga sheegi kartaa walaalow khasaaraha uu u badan yahay sida hadda lasoo wariyey dhimashadu waa 137 kor ayay u dhaafaysaa hadda xerada dhaguud ahaanba walaalaha way dhex wareegeen cabsina way mariyeen gaadiid iyo agab wixii yaalay oo dhanna gacanta mudahinta ayay galeen gaadiidkoodii wax la gubay iyo wax la qaatay ayaa laga dhigay ciidankii meesha joogayna wax cararay oo cagahooda ku baxsaday iyo wax la laayay iyo wax la qabtay ayay noqdeen waayahay waxa igu maqala in dadka ku nool magaalada Buulmareer loo fasaxay in xirada halkaas oo agabyo kala duwan ay ka qaateen shucuurta dadka iyo dareenkooda sidoo buu ahaa waaw dadka iyo laga warqabo waa xiradii markii la xasiiyay dadka muslimiinta ahaa ee meesha ay ku dhibaateen jireen oo iskeysa yimitooyinkii ku dhawaa degmada Buulmareer waxay mudaahiinta u fasaxeen xerada wixii ka qaadan karaan inay ka qaataan oo ay galaan hawla alxamdulilah shucuurkooda maanta dagaalka qeyb ayay ka ahaayeen ma la soo koobi karo aad bay u farxeen dadkaas cadowgii ilaahay subxaana watacaala muddo meesha joogay dadkana ku dhibaateynayay la gaarsiiyey aad bay usoo dhaweeyeen waana ku farxeen xaqiiqatan xeradana way galeen inkastaa waxay gacantiisii aqaban kartaa iyo taas wayahay in waxa igu maqalaa in wararkii ugu dambeeyey eena soo gaaray in dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab uu gobolka ugu dumay in magaalada Buulmareer markii ugu war dambeysana ay xor ahayd ka waran iminka magaalada yaa ku sugan walaaba magaalada mujaahidiintaasi buuxda gacanta ugu hayo ila alxamdu cadowgii waa jabay wayna ka carareen haddee wixii lalaabay baktigooda hadda meelaha toban oo daaqan xaafadaha magaalada daasan yahay xeradii agta lamayi dhexdeeda iyo daasan yihiin agabkooda iyo jaadiidkooda iyo magaalada daaqan ee daaqan xerada dhexdeeda gawaarida maanta la gubay waxaa ka mid ah meesha kubaabaay laba taangi oo cadowgi ay lahaayeen ayaa la gubay oo meesha xaweyan u taalo ayaa la gubay ila alxamdu maanta marka afar raasiin ayaa dhacay gacantana mujaahidiinta waxaa loo yahay magaalada waxaa gacanta ku hayo mudaawinta gacanta ku hayso wayahay farxadka ciidanka ka waran halkaa ku sugnaa uganda n halkee bay qabteen wararka saan ku helayno farxadkoodii wax dee meelaha gabad galay iyo wax cararay iyo wax duurka u orday intaasay noqdeen waxaa nagu maqaala ah dhaawacyadooda wax ka mid ah oo carar ah inay galweyn gaareen oo carar ay ku tageen ayaa nagu maqaala ah qaarkood xataa meelahaas kuwa carituurku ahaa gaalada ayay ku qaadeen mootooyin oo guluun ay geeyeen intaas waxaa nagu maqaala ah weerarkan ka waran marka muxuu idinkaga dhignaa qolada weerarkan kulligii hadda goobta uu ka dhacay waa dareemaysaan waa degmo degmooyinka ka tustan gobolka shabeelle hoose ah waana goob istraatiiji ah haddii waxaa rabaa inaa sawir guuxa ka siiyo degmada Buulmareer waxa ay tahay dadka muslimiinta ah ninkii garanaya uuba garanaya ninkii aan garanaynin degmada Buulmareer waxay ku taalaa laamiga dheer ee Muqdisho ilaa Kismaayo isku xira ee ku dhex taalaa waa meel istraatiiji ah waa meel ganacsigeeda uu aada u fiican yahay waa dhul beereed macdaalik haddaana xeebta badda ah kama fogo oo waxa weeyaan labaatan kilomitr wax keer ayay u jirtaa wayahay marka ka waran magaalada sidaas istraatiiji u ah in waa ay ka agdhawaayeen oo galweyn ayay joogaan qoryooli ayay joogaan weliba ciidanka halkaa lagu laayayna waa isla wiilashoodii oo ciidamo uganda u dhashay weeyaan lama odhanayo waa dowlad kale maxay marka uu soo gurma waayeen oo ay u caawin waayeen walaalo xerooyinka u dhowaa cadowga uu deganaa haddee meesha wax ka socday ayay maqlaayeen dagoodana way ku maqlaayeen midda kale walaalaha dee waxay ku tala galeen xerooyinkaasi iyo naftooda haddee in maogtahay ina usoo gurmanin qorsho loo sameeyo oona cadowga ugu soo gurmanin qorsho loo sameeyo hortooda iyo naftooda xoola madaafiic iyo waxaa lala dhacay iyo qaaxi iyo waxbaa lala dhacay marka way u suurgelinaysa xataa inay usoo gurmadaan haddee dhawadan way ku maqlaayeen meesha wax ka dhacay ee saaxiibadooda ku dhacay maanta meesha waxa lagu xasuuqay way maqlaayeen kuma usoo gurmin farna maya soo dhaqaajinin wayahay taas waxay muujinaysaa marka in ciidan moral ahaan aad u jabsan inay yihiin oo labada kun iyo afar iyo tobankii markii ay soo gelayeen waan ogeyn wixii ay dhigayeen alwaal ugu dambeyntii in magaalada Buulmareer waa magaalo istraatiiji ah sidaad ii sheegtay waa magaalo hodan ah oo barwaaqo ah in kobcaysay markii wilaayadu ay joogtay si guud in ka waran maxaad usoo jeedinaysaa dadka shabeelaha hoose ee ku dhegaysanaya jazaakallahu khayran dadka muslimiinta ah ee gobolka degan iyo guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leenahay nimcadan iyo guushaan dadka muslimiinta ilaahay subxaana watacaala maanta u dhaxalsiiyey in ilaahay subxaana watacaala loogu mahad celiyo oo alle aan u laabanno oo mar kasta waxaa cidda ma aan macinsanayno oo maqalka nooc ah waa ilaahay subxaana watacaala marka ilaahay subxaana watacaala inaan u mahadino nimcadaasi maanta dhaxalsiiyey na gaarsiiyey hadda waxaan anaga gacmaheena iyo kartideena ugu keensana maahee ilaahay subxaana watacaala waa nawaafijiyey midda labaad dadka muslimiinta ah waxaan u dardaarmi lahaa in walaalahood mujaahidiinta ay garab siiyaan difaacaayo curidooda iyo sharafkooda u taagan iyo har iyo habeen saa ka warqabno maanta dee dagaalka maanta meesha ka socday dadka muslimiinta dhammaan way ka wada qayb qaateen tuulooyinkii ku hareersan degmadaasi dhammaan way ka wada qayb qaateen haddee mujaahidiinta maanta way soo dhaweynayeen xaqiiqatan waxaa noo cadaatay naceebka ee gaalada u qabaan ayaa noo cadaatay marka insha allahu tacaala inta dhiman israaciyaan oo mujaahidiintuna ay garab siiyaan waxaan kaloo insha allahu tacaala muslimiinta aan kula dadaalmi lahaa in dee ducada la badiyo waxaan ku dagaalamayna maanta karti iyo mugtay iyo mugtay xeelad anaga aan leenahay ma ahe ilaahay subxaana watacaala ayaan macinsanaynaa marka ilaahay subxaana watacaala ku xirnaanshihiisa ha la badiyo ducadana ha lagu dadaalo maanta ducada muslimiinta ilaahay subxaana watacaala uu aqbalay dadkii waxa weyaan meelahaas ugu dhibaateyn jiray waxaan rabaa insha allahu tacaala degmadaas hadda maanta cadowga laga dulqaaday iyo meesha lagu xasuuqay deegaankaasi dhibaato badan ayuu ku ihiin jiray saa ka warqabno degmada buulmareer waxay ahayd degmo ganacsi fiican leh maanta ganacsigii waa hore sanawaad kore ilhaan jirtay maanta ma laha waxaa intaa dheer deegaanka buulmareer waa dhul beereed dhulbeereedkii iyo dalagyadii kasoo gudi jiray cadowgii ilaahay subxaana watacaala waxay ku bedeleen in xashiish dhulka ay ku beeraan waxaa kale deegaankaasi dhibaatada ka jirta ka mid ah in dadka muslimiinta ee meesha degan amnigooda la khalkhal geliyo oo aan loo ogolayn habeenka xataa inay socdaan iyo adeegtaan aan loo ogolayn markaba deqno dhacdo sidii waxa weyaan xayawaan ninkastoo gurigiisa midadkiisa iyo galaya lama adeegan karo waxaa intaa dheer oo dhibaatada badan ay ku hayeen deegaanka ka mid ah in madaasiic waxa weyaan dadka muslimiinta ah ee ku hareersan degmadaasi iyagoon loo meelgelin loo qeybin jiray lagu xasuuqi jiray maanta waxa weyaan madaasiicdii iyo moogtahay wixii muslimiinta iyo waxa weyaan u qeybin jireen maanta gacanta ilaahay subxana watacaala mujaahidiinta ay soo geliyey waa la hayaa gacanta lagu hayaa madaasiicdii dadka muslimiinta ay ku baabi'in jireen oo u meeldegi jireen oo dad masaakiin ah caruur iyo haween leh tuuladan degan la daala dhacaya noloshooda ay ku baabi'in jireen maanta mujaahidiinta gacanta ilaahay subxana watacaala soo geliyey ilaahay ku mahadsan marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah hadda nimcadaas iyo guushaas iyo barwaaqadaas ilaahay ka dhaxalsiiyey in waxa weyaan ilaahay loogu mahadiyo intaas ayaan dhigi lahaa shareecadiisana dala difaaco waxa aan maanta aan ku dhaadanayno aan ku dhaqmayno oo nolosheena ay tahay waa sharciga ilaahay subxaana watacaala oo aan raxmaalkeeni oo aan ilaahay subxana watacaala qiyaama alla hortageyna waa inaan difaacano sharafkeena waa inaan difaacano maanta waxa weyaan deegaanadaan hadda buulamareer ku dhow xaqiiqatan waxay muujiyeen karti iyo geesinimo ay muujiyeen dagaalka qeyb ay kacayaan xaqiiqatan jazaakum allahu khayran waxaan kaloo leenahay muslimiintii maanta mujaahidiintii maanta hawshaas iyo camaliyaadkaas fuliyey intii ku shahiiday iyo camaliyadaas ku baxday ilaahay subxana watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo waxaan kale ilaahay subxana watacaala uu baryaynaa inuu dunuubta dhaafo walaalihii qorsheeyey iyo hawshaas ku hoolanaa waxa weyaan juhdi iyo aragti iyo caqli intaba ku bixinayo ilaahay subxana watacaala miisaanka xasanaadka allahu saaro intaas ayaa rabinaa dhamaanhayada wabilahi tawfiiq جزاك الله خيرا إن الولي أدد ما سنتهي وريق ولايد إسلامي أه إشري الله سي شي عبد السمد أبو عبد الرحمن أيوها أو ستوس أه قد كتلفونك إنو غو ورمي إساغو كشي كينا يوركي أغو دنبي دقالك يعسرا إساك مجاهدين تأيكو قادين سل ديجي أغو إنا عيدا مدى ششي بولو مرير إيكو لها يين وريق وحا وحصي إنو ولي عيدا كمجاهدين تأيكو سغيهين قدها دقمدا بولو مرير عاونا أي حرتهي magaaladaasi meedadkuna ay daadsan yihiin wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada buulamareer بإذن الله الكريم وري ربع الداء والفرقان كتير سنة ينقر دو سودنا وإسنا إن كشاكين دون أبو المرير وحايتهاي لكن مركان سيو ابن مفلح أو برنامج كمرتدة كقيب قليسة كميدة إن ابن مفلح إن مركو ري سودو إن أرقتدا دا كوران وير كان يو حلقو وكسو بيقمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد وإسراه يا مركو يا إخواني والله إني ورت مركو أركت لي إلى هذا وفرحت يألم هدي الله سبحانه وتعالى فقوطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بالليان هاي قال دي ووين دي سنك بربري دي سنك دودو هاي دو إله سبحانه وتعالى ما أنت بابي وحلها اللغم هذيو أركتي قود مك اللفيريو يعني جوانب بلان بلغة فيرين كرا لغاني ايجي كرا هوشان كو وقت يكسو ادي ولا باهيي كلمة دي اميركي جاجين تلا باهيي وحالا يرهدا شركي شروينه ها دعاي ولا باهيي اساقنا ايو سوري دي سي ايو مرتي دي سي ايو فدوي سي لغاسو ساري نعا كامك لغا فيريو نواك مرتدين تا ايو دا الواد والعلامين اي شيغ هيا يعني قالا يسو وتيو ايضا ماشا niya tabada kala kulmi doonto oo barbaaxo ku noqon doono xaal kale oo laga fiiriyo nimankan afrikaanta oo way dambe isdigteen oo lafti kool maxaa la yiraahdaa yeeshay urdada ka toosi doono barbaaxo ku dhacay cabsi iyo wadnu kurkur horlan oo ku laan doono dhinaca kale hadii laga fiiriyo niya jabka iyo waxa food soo food saaray nimankii la dhihi jiray amisom iyo wixii la mid atmit hadda loo bedelay atmit si wixii la baxay gaaladi maamuleysay ee taakuleeyaysay dhaqaalaha ee lacag ku bixinaysay xaqooda ayaguna oo walbahaar badan ayaga ay ku tahay jab kale ay ku tahay horno cusub oo hadda soo food saaray kuma ayana kamid tahay yaani waxa dhaacay badan oo waxa jira markii la hoos loo galo la falanqay oo kulayd baraajan oo kaliya ku ficilan lahayn laakiin si guud markii la soo aruriyo waa hawl culus weeyaan hawshan xaga gaalada iyo murtadiinta aad ugu culus laakiin xaga muslimiinta iyo dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta aad ugu fudud بنتي اللي شيء هي عشان الأحوال الدقيقة أو شيء بوح الدقيقة لها شيء يبغى له مرن تسوي شيء نوالوج هاي ولا قرن يا أي إذا وحنا كتير رأي تاني هذي ضد الدقيقة ضد اللي أو بغلب على الدليل اللي هذا تحرر أنت رأي وحاكم له هاي إيش بغلب على الدليل لا تبه سوا سب دنا وين قارن وحاكم له ما كبينه هذي أن يكذب وتجي لقد ما تهاي ممكن السوق وهم بيحوش بيصلوا تاني إن شاء الله تعالى وأنا لا سوا لا سبحانه مادي لا سبحانه وتعالى مادي ويا وعماش الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولنا الدبر ويان مركا إن شاء الله تعالى ودبقوسي ما دايب بحياة إلا دبقوسي وصفي عن بيع الله قلفته إلا يكم هذا سبحانه وتعالى waad wasantahay in ibn muflih aan kuu soo laabanaya idaacada furqaan ayaa duulina gala socotaan waxaan toos ugu gudbinaa barnaamij tabin toos ah oo aynu kaga hadleyno dagaalkii cusulaa isaake lagu qaaday bulumareer oo shabeelaha hoos ka tirsan in sheekh fuad maxamed khalaf oo kelimad u jeediyay dad aad u badan oo kula hadlay masjid ayaan goor dhow soo gudbin doonaa insha allah laakiin waxaan ka hormarinayaa sawiro aad u badan ayaa la baahiyey oo al-kataa'ib ay ka baahisay dagaalka iyo sida uu u dhacay waxaa la arkayaa taangiyadii oo gubanaya xeradii oo holcaysa konteenaro iyo hubkoodii iyo maxaabiistooda oo tunka laga wado oo qaarkood in la tumayo ay kuu muuqato arrimahaasi waxaan siinayaa oo sawirada soo indhiyey ishana soo mariyey isdul istaagaynaya wixii uu ku arkayna noo sheegaya cabdullaahi yaasiin jaamac iyadoo dadka ku dhaqan magaalada boolomareed ee gobolka shabeellaha hoose ay xorriyad dareemayaan isla markaasina calanka tawxiidka uu dushooda ka babanaya ka gadaal markii saaka oogdilaacay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay weerar ku ekeeyeen ciidamadii uganda ee halkaa joogay isla markaasina ay dhegta dhiig ugu dareen 37 askari oo ka tirsanaa ayaa waxaa la faafiyey sawiradoodii dadka muslimiinta ee ku dhaqan caalamka daafiisa kala duwan iyo gudaha dalka ayaa si weyn waxay u hadalhayaan sawirada iyaga oo daawanaya baraha internetka sida facebook twitterka telegramka iyo wixii lamid ah ayaa la iskula wadaagayaa sawirada kuwani waa sawiro kana xinaya dowladda uganda gudaha midowga afrika maraykanka ingiriiska reer yurub iyo shisheeyaha oo idin iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo iyagu shisheeyaha ku tiirsan marka horena shisheeyo uu danihiisa u aasaastay kombiyuutarkan ku shaqaynaya iminka waxaa ku jira sawirada ciidamada uganda garabka warbaahinta xarakada shabaab almujaahidiin ee al-kataib ayaa waxa uu baahiyey sawiro ka turjumaya weerarkii saaka lagu qaaday xerada ciidamada uganda ee magaalada buulamareed ee gobolka shabeellaha hoose إمنك صورنا أيه وحي كجران كمبيوتر كان كل شغينا يو إهرتي ذي لا طلعان قاركود دول استابو صور كود وحو موجنا يا من أمو غطا إن وحي جوغي دوكم داكم الله قد إغاي إسلام مركزنا هلا عيا بحيا صور كلاسنا وحو موجنا يا بربر حرادة كالموغضة إيه ولبا قيق صمد إسكو شريري كان نوا صور كله أو موجنا يا إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أو حرادة السحر رقل عود حمار يا تاني وحي كتر جميسة إن إذا ماذا يقان دا إيه حرادة كسقنا أي نغضين وحل اللاي إيه وح عرري halkan waxa ka muuqda dhisme dunsan oo muuqday in ciidamada Uganda ay deganaayeen halkani waa dhufays ay ku jeedeen ciidamada Uganda waxa ay muuqda qor silis leh isla markaasna dhuntisu ay weyn tahay kanana waa qor kale oo aanan aqoonin halkan waxa ka muuqda containeradii qalabku ugu jiray ciidamada shisheeye haday ahaan lahayeen hubka dawada iyo wixii la midka ah containerada qarkood waxa ay leeyihiin taayiro laakiin fursad lagu jeedo lama helin sidoo kale ma jirin gaadiid xarad ka baxsaday oo lagu daba xir karayay kanana waa sawir muujinaya dhismayaal ay deganaayeen ciidamada shisheeye dhismahani aad uma burburin waxaana filaya in uu talaski yahay halahan magaalooyinka Jinja Entebbe ama Kampala ee dalka Uganda ee waa magaalada buuramareer ee dalka Soomaaliya oo dadkiisu ay muslimiin yihiin sidaas oo ay tahay maanta waxa halkan yaala Bible waxa ku qoran The Bible of Society of Uganda. Sikala haddii loo dhigo waa Bible-ka bulshada Uganda. Arrinkan waxa uu ka turjumayaa waxa dhabta ah ay u soo duuleen ciidamada ku sugan Soomaaliya oo qorshahoodu u yahay in diinta Kirishtaanka ay Soomaaliya ka hirgeliyaan. Halkan waxa ay la qoray lug leh isla markaana qaybta hoose wax digsi uu ku leh. Macnaha waxa weeye halkaas siris ayaa ugu jira. Markale waxa ay muuqata xarada qayb kamida oo magaalo ahayd laakiin burbur ka muuqdo. iman kara meedadka ayaa bilowday halkan waxa yaala meedadka dhow kamida askarta Uganda waxa dul taagan ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ee mujahideen oo daawada ciidamadii ay dileen sawirkan waa askari Uganda isa ma wata wax shaati ah hoos ayuu surwaal tuuta ah ka wataa halkan waxa yaala askari feero weyn oo Uganda isa oo meed ah geed wanjalo ah ama nooca Soomaalida geed yuhuud ku taqaan ah ayuu hoos yaala halkana waxa dambacaad u yaala askari kale oo madaxo ka dalowlo karahana halka u dhaysa dhagta iyo jeegada waxa sidoo kale daldaloola jaakadii lagu sheekay in xabada ay ciriso kanana waa askari kale oo Ugandaysa oo meed ah qalabkii isgaarsiinta ee uu ku hadlay ayaa agtu u yaala madaxiisu dhiig ayuu leeyahay koofidina halka ayay ka muuqataa iyadoo dhiig leh waxa ku foorare askari ka tirsan xarakada shabaab ee mujahideen halka waxa dambacaad u yaala askari kale oo Ugandaysa oo feeraway mid aad doofar ayuu ka dhargay madama ciidamadani ay aad boofar ku cunaan oo marar badan la arki jiray iyaga oo ugaaranaya sidoo kalena dibadda looga keeno waxa uu wataa dharka tuutaha iyo weliba jaakada xabadaha in ay ciriso loogu sheekay laakiin si jaakadan xabada kama cilin sababta waa meyd oo xabado ayaa ku dhacay asigoo jaakada wata kanina waa sawir kale oo ka turjumaya askari Ugandaysa oo madaxa laga jabsh dhiig badan ayuu leeyahay afka ayuu ciid ku leeyahay kadib markii xabada galalaati looga riday kanana waa askari kale oo feeraweyn oo Ugandaysa oo asagoo xabad xabad u yaal naftu ay daysay madaxa ayaa dhaawac kaga yaal askarigan waxa uu xiran yahay tuutaha uu ku buufsan yahay calanka Uganda kanana waa askari kale oo gadacad u yaala oo xiran libis dhamaystiran waa meyd xarakada shabaab ee mujahideen ayaa toogatay kanana waa askari kale oo asna meyd ah oo wata libiskii ciidamadu ay wateen halkana mid kale ayaa xabad xabad u yaala asaguna waa meyd xarakada shabaab ee mujahideen ayaa toogatay kanana waa askari kale oo meeda waxa uu ku dhex jiraa siligii ciidamada ku wareegsana shuu halkaan ayuu naf ka dayay laakiin waa laga daba tagay qaar ka dambe dhig badan ayuu ku leeyahay madax xabada badan ayaa uga dhacay askari meeshaan ah maskaxdiisa ayaa soo daadatay ma aha wax la fiiri kara sida awooda qolayaha sawirka soo farsameeyay ayaa shucaac yar ku furay meesha maskaxdu ay taal maadaama sida muuqatay ka baqeen in dadka qaar markay arkaan ay matagaan halkan askari kale ayaa yaala oo meed ah waxaa dul saaran qalabka isgaarsiinta sida muuqata ragga qalabka isgaarsiinta dul saaran yahay waa saraakiil halkan askari kale oo meed ah ayaa ka soo muuqda wuxuu ku jiraa dhufays ama badhismayar xarakada shabaab ee mujahideen bayaanka ay soo saartay ay ku shaacisay inay dishay 137 askari oo Ugandaysa waxay sidoo kale ku sheegtay inay jirto maxaabiis ay qabteen imanka waa ay tusay taafsi waxay keenan maxabisti oo ay gacanta ku hayaan imanka waxa ay muuqda askari garab duuban oo ugaandaysa kaas oo askari ka tirsan xarakada shabaab mujahideen oo garabka ka hayo ka oo ul wata sida xoolaha ayaa loo qominaya askarigani aad ayuu u libisan yahay hatta wuxuu wataa koofidi iyo jaakadi la sheegay in xabad ay xiliyaan askari kale oo asiguna libisan oo xoog leh ayaa muuqda laba askari oo ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa garbaha ka haya sawir kale oo meeshaana wuxuu muujinayaa askari libisan oo gacmuhu gadaal u xiran yihiin askari ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa gadaal ka riixaya ima saacad hadii sawirkani uu yahay nin kale hor leh iyo hadii uu mid kale oo aan horey u soo arkay oo qaabkan u libisnay uu yahay halkan hulac ayaa ka baxaya wuxuuna muujinayaa wixii xerada ka dhacay halkan waxaa yaala taangi ka tirsan taangiyada ciidamada shisheeye waa uu gubanaya waxaa ag taagan askari ka tirsan xarakada shabaab mujahideen oo kor u taagaya calanka tawxiidka halkan hulac ayaa baxaya dhuun taangi ayaana kasoo jeeda midha taangi yilay ayaa gubtay halkana taangi gubanaya ayaa yaala kaa oo iminka sii bas beelaya halkan taangi fiyuug ayaa ka muuqda mar kale waa isla sawirkiisii iminka waxaa ii muuqda taangi ay ku qorantay au ama african union oo laga soo gaabiyey ciidamada midooda africa ciidamo ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa dul saaran mar kale sawirku wuxuu muujinayaa ciidamada xarakada shabaab mujahideen oo qaar ka mid ah taangiga dul saaran yihiin askari ka tirsan ayaa qori beerlaab ah gacanta mid ku heysta bidaxdana wuxuu ku heystaa calanka tawxiidka kor ayuuna u taagayaa dowladda uganda aad ayay ugu xun tahay in sawiradan la shaaciyo maxaa yeelay ehelada askarta la laayay ayaa waxay arkayeen meydadka markaasna waxaa bilaabanaya baroor amaba oohin saa'id ah sidoo kale waxaa suuragal ah inay dalka ka dhacaan mudaaharadyo dowladda ka dhan ah iyadoo lagu eedeynayo inay dayacday muwaadiniinteeda waa hagaag dhegta jeegada qadaadka iyo feeraha waaweyn ee cabdulaahi soomaali u muuqanayay adiguba waad arki kartaa marka ugu horeysa ee ku suurgasho inaad aragtid oo aad daawatid sawirada ay baahisay mu-asasada alkataib cajaa'ib si wuxuu u sharaxay wariyaha in maasha allah in mid mid buu isku dul istaagayay adiguna raad sawiradaasi waad heli kartaa aad bay u badan yihiin waxaan filayaa inuusan waxba ka tegin hagaaka dad kala duwan ayaan soo wadnaa codad aad u badan ayaan haynaa ilaa barnaamijkan biidni ilahi lkariim laba saac in aynu wadno ayaan jecelnahay haddiiba uusan ka badan maadaama in barnaamijyo sidaan oo kale aadanow in dadku aad bay u danaynayaan inay ka qayb qaataan codad kala duwan baana soo gaarayo taleefanaadkii ayaa sii harsan laakiin anaga sawiro un baan arkaynaa sooma cabdullaahi sawiro buu noo sharxay in meelo badan buu ka tilmaamayay guryaha ka warama bal dadkii indhahooda saaray ee arkay ee xerada ugu galay ee caawa meydadkoodii meelaha qaar ay yaalaan haddiiba aysan ku qurmin iyaguna maxay dareemayaan sidee buu maanta xaalka ahaa dareenkooda caawa waa sidee waa goob joogayaal ku sugan magaalada buulamareer ee shabeelle hoose soo dhow walaal waxay naga warantaa guud ahaan magaalada buulamareer hadda oo aan kula hadlayo oo ay tahay xilli fiid ah bal jawiga magaalada iga waran jawiga magaalada aad buu u degan yahay xag waktigan waa hal bar ma garag si wanaagsan degani waa caadi waa degan nahay wax dhibaatan ma leh wax nala jooga ma leh ilaah un baa nala jooga waa tahay si guud haddaad xog kooban inaga siisa ka waran saakay halkaasi waxaa ka dhacay dagaal culus dad weynaha dareenkooda iyo bal ka waran dadka aad bay u faraxsan yihiin waxay ku faraxsan yihiin saakay markii ay mujaahidiinta yimideen waxaa la waayay muustiko waxaa la waayay xashiish la cado waxaa la waayay qaadkii waxaa la waayay maxay ahayd dad mataqaana yoolkii tirada badnaay iyo mataqaana ay baabuurkii mataqaana haddii alla idmo meel walba mataqaana ay loo fadiyey wax walba waa la waayay dadkii aad bay u faraxsiyi saakii mootooyin lacag lagama qaadin baabuur soo galay lacag lagama qaadin galabta aad baa mataqaana loo faraxsan yahay waana raddaweyn waxaa laga qabaa in mataqaana ay mujaahidiinta ay dib u hantaan haddayse hadda sidaas mataqaana ay mujaahidiinta ay ku hananinna dadka dhibaato badan ay qabayaan waxay leeyihiin haddii sidaan lagu ay mataqaana mujaahidiinta ku hanan waayso magaaladii ayaa gacanta ku hayo ku sugan wax maanta hadda mujaahidiinta ku furay dambeeyay ma jiro mujaahidiinta ayaa hareeraha ka fadhiga magaalada hadda gudaheeda waa faar ma garan waa sax laakiin mujaahidiinta hareerada ay joogaan dadkii aad bay mutaqaanahay ay dareenkooda wax ugu koreya ay leeyihiin ilaahay yow xeradii saakay dadku ay yani ka gurteen markii loo fasaxay kadib qaniimadii hadda bal xaalkeedu waa sidee xeradii weerarku ka dhacay wallahi xeradii ma aad ba ma taqaanay loogu soo dargay dadkii aad bay u soo dalbasheen waa la soo dalbashay xeradii dadweynaha kulli way soo dalbasheen wax loogu soo tegay ma jiraan baabuurkii barbaaladii wixii markaas meesha yaalay oo aan qaadnaynin unbaa lagu soo tegay wixii qaad maana dadweynaha way kasoo qaateen haddii joogari ahaa lahay haddii baafutin ahaa lahayd haddii bariis ahaa lahay haddii caanaboore ahaa lahayd haddii mataqaanahay soolara ahaa lahaayeen haddii nafti iyo mataqaana shidaal ahaa lahaayeen ayunu haddii boorso ahaa lahayd lagu soo tegay ma jiraan waa tahay ciidamada shisheeye waxaan ka warqabnaa in sanadii 2014 ay soo galeen magaalada Buulamareer ilaa iyo tan oo maanta u dambeysay laga saaray dhibaatooyinka ugu waaweynaa oo ay deegaanka ku hayeen maxaa inooga sheegi karaysaa waa dhibaato badan ay annaga noo geysteen haddii deegaanka nahay saad ka warqabtaan gobolweyn oo kale nidaamyada waxay sameeyeen dad intii isu keenay bay meelo ku xireen dadaafiicda lama sheegi yaqaano oo ay magaalada isugu qaybinayaan habeenkii ay leeyihiin ciidamo shabaab aan ku aragnay inay yidhaahdaan ay wax walba ku qaybinayaan ay u qaybinayaan magaalada hufti waaweyn ay mataqaana hubii oo kale ay u qaybinayaan magaalada war maxaa jira markaan dhacnayna ay yidhaahdaan war ciidamo meesha socota ayaan arknay kombyuutarayo waxbaan ku ilaynay ilayskan ku aragnay dhaqdhaqaaqaas aan aragnay ari waa laayeen dad waa laayeen beeraha dadka jiro oo ama waraabsadaama waardiyaha dhibaato badan iyo dil iyo wax badan ayay u geysteen ayagoo aan mudaafiicna meel u dayeynin oo markaas wax la dirinaana aysan jirin nin walba ay shabaab waayo leeyihiin kii beerta jooga shabaab waayo ay leeyihiin arigi shabaab waayo ay leeyihiin ari ay laayeen oo loogu dacwoodi ay laayeen waxay dhaheen shabaab aa ku dhex jiray ciidamaha aa ku dhex jiray shabaabka waa arigii iyo wax walba soo raacaya annaga meed soo qaranaysaan magalaba hadli kartiin dadka aan dilnadaan ay jireen marka annaga xoolaha inan dicinno maahayna dad inan dilno waa loogala talagali bay tahay ka waran halka ay xeradu ku tiilay sooma ahayn goobo beer ah oo ay dadweyne lahaayeen cindibada cindiyaal badan suhumihii way isku dardareen beera cindaa ku yaalay cindiyo dhan way jareen waxaa soo dhan way baabi'iyeen way isku dardareen xoog bay ku qaateen mataqaanaa xero meelihii oo mataqaana suuqa xoolaha oo kale meeshii laga dhigo kale xooggaa lagu qaatay waxaa soo dhan maxaa kaarka wadanka dad iskale ma jirin sida la rabaa laga dhiganayo sida la rabaa inagu dhaqaayeen sida rabaa inu dadka u dilaayeen sida rabaa hoodiyo ugu tuuraayeen beeraana meeshii rabaa ka tagaayeen aagkaas oo dhanna lama soo mari kara bay lahayeen xoolana ma daaqi karin oona laguma seefsa karin waxaa ii sheegtay in dadka deegaanka ay aada ugu rajo weynaayeen in magaalada ay mar un dib ugu soo laabtaan raggii hore u maamuli jiray ee ka tirsanaa mujaahidiinta al-shabaab hadda way dhacday arrintaas marka maxaa idinkaga qorsheysan oo qaabkee ayaa doonaysaan inaa ula tacaamushaan maamulka islaamiga ee shabeelle hoose maamulkii islaamiga وحان قدمي مغاردة عن أبنه باسمي سي فعس كمجرين زنا كمجرين فاسب لنا كمجرين مغاردة بوصن أو ولاسن أو مدرسيين لما عاجل في مدرسيين فمنا كفر ناس جري وحاكني إلي الزورين من ينظر وأبيعي عركة وأبتعي dadka kala walaayinka oo ma taa xukuma walaaya xukunta kor ka xukunta ma taa iyo jeegan laakiin kor walaaya ka xukunta ma garan waa gartay islaamku wuxuu lagu qabayna caalamka dadaa oo waxay nabad ka jirtaa midin ka jirto badan in lagu soo diray la qaarajiyo in tusiga lagu badiyo in mataqaanay daroogada lagu taxdo in dibaatooyin badan loo geysto dadka lagu joogo hor salo aan waxba laga soo qaadin adeegyadooda la bixinin dadka magaalada ka kala ah oo aadaya safarka dheer ama xamar meelaha aada in liska xaqabeeyo oo la laayo saafada koor ku maqasheen in ay nidaamdaysa ay sameeyeen dad ka qaayo oo haween iyo rag iskugu jirin baabuurka intay ku xaqabeeyeen markay laarin ka dacday iskor saareen ayadoo kuwii rabo markaasi ilaahay ou lamigiisu mataqaanahay doodo badan iyo qaylo badan gudeed minkii meesha laga soo qaaday meeshaan meel oo raaxo lagu joogay maaha ma garab waayaha walaal aad ba umahadsan tahay wariyaheena cabdisamed oo wareysanayay mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Buulamareer ayuu kaasi ahaa waa hagaag bartamaha barnaamijka ayaan ku gudujirnaa waqtiga ayaa na kulaalaya oo inaan iska soo koobnaa insha allah laakiin muddo kaloo hal saac ayaanu hortay waa nagu filan tahay sidaan qiyaasayo dalka Uganda maxaan ka naqaanaa dal ahaan halkee buu dhacaa inaan ogaano soomaa maxamed cali Uganda waa waddan ku yaalla bariga qaaradda Afrika wuxuu dhanka bari xuduud kala wadaagaa Kenya dhanka waqooyi waxaa ka xiga koonfurta Suudaan dhanka galbeedna waxaa uga beegan Koongada Dimuqraadiga ah koonfur galbeed waxaa uga aadan dalka Rwanda halka koonfurna uu xuduud kala wadaaga Tanzania waddankan ma lahan wax bad ah balse waxaa deegaanada dhaca koonfurta dalka ku dhirirsan harada loo yaqaan Victoria nisbada dadka ku dhaqan ayaa lagu sheegaa inay gaarayaan 45 milyan oo ruux kuwaasoo 8 milyan ka mid ay ku nool yihiin caasimada dalkaasi ee Kampala sanadkii 1962 ayay dadka ku nool dalkan ka hoos baxeen xukunkii Ingiriiska ee muddada dheer gumaysan jiray markii uu Ingiriisku isaga baxay dalkooda dadka kuna dagaalamay xukunka waxaana qarxay dagaalo lagu hoobtay oo xukunada isaga kala wareegeen maamulo kaligii talis ah haddii aan eegna xagga siyaasadda Uganda waa waddan aan ebit xukunka lagu kala wareegin si nabad ah qoriga caaladiisa ayaana xilalka la isaga kala dhexli jiray tan iyo jiritaankiisa madaxweynaha hadda jooga ayaana ka mid ahaa dagaal oogayaashii hurinayay colaadaha ee xukun doonka ahaa wuxuuna ugu dambeyntii ku guuleystay inuu ku fadhiisto kursiga madaxtinimada ee dalkaas sanadkii 1986 xukunkiisa si 4 jir sanaya ayaana Uganda ku hoggaamiyey bohola siyaasadeed iyo xasarada joogta ah wuxuuna burburiyey noloshii iyo ra'suumaalkii bulshada si uu xukunka u sii ilaashado siyaasad ahaan haddii aan eegno Uganda maanta waa waddan aanay ka jirin xurriyad xagga siyaasadda ah oo xisbiyada siyaasiga ah awood u siinaya inay cabbiraan afkaartooda kana soo qayb galaan doorashooyinka wargeyska The Economist ee sanadkan soo qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Uganda waddan u afduuban hal qoys wuxuuna sheegay in Museveni oo ku dhawaad 4 haysta dalkaas uu iminka wiilkiisa u diyaarinayo inuu ka dhaxlo maamulka kaligii tariska ah Muhuuzu Museveni oo ah wiilka madaxweynaha Uganda ayaa qudhiisa aad u dhararaya geerida aabihiisa wuxuuna in ka badan 2 jeer uu bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu sugi la'yahay maalinta uu noqon doono madaxweynaha dalka Uganda warbixin ay soo saartay Amnesty International sanadkii 2020 waxaa lagu sheegay in nidaamka talada haya ee Uganda uu caburiyay xisbiyada siyaasadda iyo warbaahinta dalka si uu u sii dheereysto xukunka waxaana warbixinta hay'addan lagu yiri saxafiyiinta Uganda ayaa wajahaya rabshada iyo xannibaada aan horey loo arago uga imaanaya dowladda Uganda waa in la joojiyaa cadaadiglaynta cadaadiska iyo tacadiyada lagu hayo saxafiyiinta marka la eego xagga musuqmaasuqa dowladda Uganda waxa ay kaalmaha ugu horeeya kaga jirtaa dowladaha ugu musuqa badan dunida sida ay sheegaysa hay'adda Transparency International waxaana laga soo bilaabay madaxda sare ee dalka xildhibaanada ilaa askarta caadiga ah ay dhaqan ka dhigteen laaluushka iyo gacan togaalaynta World Bank ayaa sheegay in ku dhawaad $300 million oo dollar sanad waliba laga xadqa sanadaha dawladda kuwaasoo aan loogeen gacanta ay ku dhacday iyo cidda leexsata waxaana jira shakhsiyaad caan ah oo lala xiriirinayo musuqa balse xilal muhiim ah ka haya dawladda oo aan lala xisaabtami karin ku dhawaad kala bar ku nool dadka Uganda waxa ay ku nool yihiin xaalad saboolnimo ah waxayna quutaan waxaanan ka badnayn $1 maalintii sida uu sheegayo waxa loogu yeero bangiga adduunka marka laga hadlayo xagga amniga Uganda waa mid ka mid ah dalalka ugu qalalaasaha badan bariga qaaradda Afrika waxaana ka socda dilal joogto ah oo aan la ogeyn cidda geysanaysa kuwaasoo lagu baaqsanayo mucaaradka iyo xitaa xubnaha ka tirsan dawladda talada haysa horraantii bishan May waxaa la dilay wasiir ka tirsanaa dawladda Museveni lamana oga ilaa iyo hadda cidda ka dambeysa dilkiisa bishii July ee sanadkii 2022 wuxuu wargeyska Daily Monitor oo ka mid ah jaraa'idka ugu caansan Uganda uu qoray warbixin uu ku sheegayo in maalin waliba dalka Uganda lagu dilo dad celcelis ahaan lagu qiyaaso 10 qofood hay'adda UNICEF ayaa iyaduna sheegtay in 4 gabdhood ee ku nool Uganda 3 ka mid ah ay la kulmaan fal kufsi ah taasoo ka turjumaysa halka uu gaaray tacadiga kufsiga ee ka dhanka ah dumarka iyo falalka amni darre ee ka taagan dalkaas iyadoo xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Uganda iyo waaqica ay ku nool yihiin dadka reer Uganda uu sidaas yahay ayay xukuumadda Kampala ciidankeeda u soo dirtay Soomaaliya oo inteeda badan looga dhaqmayo shariicada iyadoo ku doodeysa inay amni iyo xasilooni ku soo dabaalayso Soomaaliya Yoweri Museveni ayaa Allah mahadi qiray cadaawadda uu u qabo dadka Soomaaliyeed waxaana laga keediyay tasriixaad aan gambasho lahayn oo muujinaya islaam naceebka ku jira ninkan waxaana oraahyada ugu caansan ee laga hayo ka mid ah in maalin maalmaha ka mid ah uu ka hadlayay askari gabar Ugandhaysa ku dharbaaxay Kampala dhexdeeda uu yiri askarigii doonaya gabar uu dharbaaxo waxaan u diraynaa Soomaaliya halkaas ayay joogaan gabdho u baahan in la dharbaaxo marka laga yimaado Soomaaliya hoggaamiyahan kaliyey taliska ah waxa uu tacadiyay iyo gabadfalle ku hayaa muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool Uganda muslimiinta ku nool Uganda ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin 16% dadka ku nool wadanka waxaana magaalada ugu caansan ee ay ku nool yihiin muslimiinta lagu magacaabo Yumbe oo dhacda waqooyiga wadanka halkaas oo ay inta badan dawladdu ka sameyso raaf ka dhanaah dadka beero qodotada ee muslimiinta ah iyadoo kala dagaalamaysa nolosha iyo wax soo saarka محمد علي أدبد أمها سنتهي يوغاندا وحبادن باك غراني بولو مريرنا وحبان كأوغاندونا ومتكم دورياشي إذا عدد الفرقان أيا كشيكين دونا مغالا داسي يحدا ردي دا إيو وحا أي تهي شيخ فؤاد محمد قلف أو بقلال ددوينا أهكول هذي مسجد وان صوتنا عبد الفتاح محمد قاسم فلبين أو فلقين أيا ورباهين تأي وحا أي كيرا هذين ويركان وان صوتنا araad dhageystayaasha baraha bulshada ee internetka oo cod kala duwan noo soo duubay iyaguna waan soo wadnaa kuwa gudahana fursad baan siinaynaa biidni ilaahi kariim oo dhanka telefoonka insha Allah laakiin waxaan ku laabanayaa ibnu muflih oo qadka igu jira in qoyahan in ibnu muflih in su'aashan aan jeclaa inaan ku weydiiyo waxay tahay in weerarkan ka waran maxay tahay saameynta iyo raadadka ka dhalanaya ciidamada Uganda waa kuwan aragno in dhabarka laga jabiyey ee saakay lasoo afjaray si guud nooga sheekee saameynta uu reebi karayo weerarkan walaal horta akhi barnaamijkan halgan dagaalkan hadda maanta dhacay iyo xasmintan maanta dhacday dhabar jabin weyn iyo murugo weyn bay horta reebaysaa waliba waxay ku reebaysaa jawaanib badan bay ku reebaysaa kow waxay horta jawaanib badan ku reebaysaa nimanyada diiray qabay oo maanta isu diyaariyay inay baxaan baa horta aakhara loo diray asxaabtoodii iyo walaalahoodii kale intee ay galada haysan ka dhudhuwaa meesha joogay iyo ayaga horta waxay ku reebaysaa murug aad iyo aad uun ku reebaysaa oo dadkii maanta sugahayay waxay dhaqaale arursan kareen intay arursadeen inay maanta baxaan ama berri baxaan sugahayay ama sadka maxamedka dama baxa horta sugahayay oo aakhara loo diray iyo kuwa ka dambeeya ayaga sugahaya laftirkooda xeriyaha ku jira ee kaleento oo ka fikiri doona talow idinkuna ku dhici doontaa mishiidinkoo looga qabtaa maad Soomaaliya ka bixi doontaan taa waa jaanibka afrikaanta iyo kuwa wadanka ku jira weeye jaanibka labaad waxay murug iyo dhowrtan ku tahay murtadiinta xasan iyo maxaa dhacay gurubkiisa ahaa igana qatar ka weeye ku nooyay dheer dhowrtan ku tahay oo waxay dhowrtan ugu tahay hadiiba kuwii maanta waaweynaa waxa artay dabaabada silsilada ku socda iyo waxa artay gaari qafilin la gubay kuwii maanta tabarta haystay xoogaa iyo awoodda cusbada hadii maanta sidaa loo burburiyo sidaa dhaha loogu dhuftay sawu ayaga idinku waxaan noqon doontaan xay ku dambeyn doontaan hawshin xageen mari doontaa ayagana dhinac kale ka haysta taara waa mid labaad oo ayadana maxaa la yiraahdaa ay sheegay ee murugada iyo culays kale ee dhinaca kale waxa muruga saddexaad ee dhinaca saddexaad ay ku taaynaan ka salbiyiinta dhaqaalaha bixinaya xarama fadhiya ama korba ka soo taageer haye wixii la midka inuu murugu ku taago yaani inna alladheena kafaroo yunfiquuna amwaalahum yasuddu an sabiilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا جهنم يحشرون أيضا آية داسا كبح يسوع واحد بحين هين يهل إنك أيقولين واحد نتيجة إسلاهين جارة أو بالعكس يكون نقطة كدة بجدون تي ولا يري فانقلب السحر على الساحر أي قدوة وقدوة ما كتب كأيقولين ما لدى على الصلاة أم سوي تلدى على الصلاة أم جين تلدى على الصلاة بإله سبحانه وتعالى أيق كدة بجدية ذا قال أقولي قلنا أنا يقولون رتب يمرون بإذن أطهي marka la soo duubana waxay si fiican oo wanaagsan ay hidijo iyo wanaag ugu muujinaysaa dadka muslimiinta intooda halganka taageersan inta cumarada ka hadlayno intooda halganka taageersan ama dalaha joogna ama dowladaha joogayna ay maanta xutay qalbi qaboojin iyo laab qaboojin u tahay ilaahay ma fiiri qaatilum yu'adhibuhu lahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alayhim hala daba dhigay wa yashfi sudura qaumi mu'minin wa ila subhanahu wa ta'ala u daba dhigay marka wa qalaab qabowsi qof kasta oo muuxdo muslima ama maanta ka xun ama dib ay ku ahayd in afrikaanta maanta wadankii joogan ay ku ahayd ayaa maanta ku qalbi qabowsanayo caawurda fiican ama wadankii joogan ka maqnaada seexanaya wa bishaaro weyn oo soo korortay oo dadka muslimiinta u soo korortay waana jab iyo niyajab iyo waxa la yiraahdaa ee sheegay waxa la yiraahdaa ee sheegay diin laga qabo ciidan dambe oo Soomaaliya ku soo degdeg doona oo soo jiri doona insha Allah waxa waxay markaa soo duub ay dib gooni ku tahay afrikaanti wadankan maanta ku wala lagay ka soo jeedeen oo baroorta caawu guriyooda ay meel ka qeyn la soo ka buuqayso ilma badan oo xalay aabalo aabood inuu aabahood u noolyahay firahay caawu agoon ah naag baan usugaysay in biil loo soo diro caawu biilkeedu go'ay oo caawu maxaa la yeeshay baroosha guriga ku hor galgalayso gaab oo kaafirad ah markii la isku soo duubo marka waa jabka murtadiinta iyo wixii soo raacay iyo yididiirada iyo horumarka iyo wanaaga dadka muslimiinta ah khaasatan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee lagu soo duulay wadankooda la qabsaday ee wadankooda la rabay in kristaal lagu abuuro in Ilaah subhanahu wa ta'ala uu siiyo moral iyo farxad iyo wanaag iyo maxaa la yidhi dira fiican inuu muqato iyo inay gaarada jabeen intaas lagu soo koobi karaa xew waaye aad baad umahsantahay ibn muflih waan kugu soo laabanaya qadkan ugu jir markaan waxaan soo gelinayaa sheekh Fuad Maxamed Khalaf oo maanta boqolaal dad ah kula hadlay mid ka mid ah masaajidda wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka halkaas oo dadku runtii shucuur aad u ballaaran laga dareemayay iyo farxad ku aadan dagaalka lagu laayay ciidamada Uganda أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أيها الإخوة في الله قد بدا يضوحي كساب سنيد وما النصر إلا من عند الله هي لكي يقوش الله حقيبك إما نسع اللهنا مؤمنين توحوا أمري إن أي قال ذا لدقالمان هدي أي مؤمنين تدقالمان كلمة ألا إن يكرن غتو الدقالمان ألا وحوا بلنقاذي أفر أرمود أواوين الله حير سبحانه ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ورمي أيضا لدقالمين إن قال ذا بلنك جبسي ee dalkiini soo gashay oo diintiinaydi ku haysata Allah rasuulkiisina u gafay oo caayay oo soo ka saaray dhulka uu joogay wa hum badaa'ukum awwala marra fagaalka marka horena idinku bilaabay ataqshawnahum allay fulay ma jicla mu'miniintu waa geesiyaal alla wuxuu miyaad cabsateen makhluuq alla abuura miyaad ka baqdeen فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الله بأمضن عبسد هذه المؤمنين تهين الله وحونا أمري أهل أرين وأه قالين الله تقال له وحونا أبلن قاضي أفر أرموذ إجدب التاغن الله وحو يرقاتلوهم الله كلمة سيني كرنغة تقال لما قال هذا كوك الله الله تقال لما يعذبهم الله بأيديكم مدكوا وادوي الله قعنتي إنه كعذابي قال كستأول الذي له نار بالك توريا وحرسولك ناشق عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا هل نو قاله إنك مسلم كيدي لي نار تالك بكل من عيو قال كمركود انت نار بقى لقيني هل قال هدادي شو نار تالك وكابد بهليني مركز استحابته مركز مغلين هذا الكامركي مغلين براء ابن مالك وحيري سيفت إذا انتنا بقول قال بانكو دي ليكوس هدان نولادنا بقول كلامكو دي لدونا بس وليبا قال هذا سيبوح انكو دي لوي المبارزو اسكو صباح بانكو دي ليكوس الله وحو لا يهي قاتلوهم ردك لما قال هذا قعنت يعذبهم الله بأيديكم وامدك واروي ويخزهم ألا قال هذا ودلين يا دولي بقى لكوري ذي قال هذا مؤمنين تونا عزي كقادة ينقال هذا لدك الكودة وينصركم عليهم الله بإذن كغهيلين ويشفي صدور قوم المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويشفي صدور قوم المؤمنين مؤمنين تقلوب تودا وحيكوعا في ماريسا قال هذا مركا الله وحروين كودا لقلو وقعنت الغدي وكوعا في ماريسا ساكا أو جمعاء الله وحو قدري سبحانه وتعالى إن أنكوك الله نو أنك مجاهدين تأه حروين أو كتا ليبو لمرير عيدا ماذا يوان رأي دقنايين أرورتي هورا دقال كمركو بالله ضي سيدا الله الشيغي أي حبدو أي كلولاتي استشهاديادو أي دعضي أرد بي بالله بين قال هذا مركا أي كلولاتي درناتو ما استاقان الله وحيد ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ده قال كمركو كلولاتي عرر بي بالله بين بيت كودي ولدو الاستاقي هو النول او يوغاندايس كافر ان لو سو دولينا غانتا لو دغاي وبكودي يا رساس تودي يا بابور تودينا غانتا مؤمنين تي كو دحدين نصر قال الحق بكيم سبحانه وتعالى قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله وحده أنجا أهيلنا رسوله رسول مجر إلا والله إليه والذين آمنوا كوا رسوله رميينا وأهيلنا حقه في الحياة الدنيا ديرا أهيلنا هدون ساكي أو جمعنا دنيا الجنة الله من أهيله سبحانه يقان ناس كي وحلا قبتي وحلا دلي وح عرري بيوخيم سمين الله من أهيله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا حقيقة لأنه لقوه لنا ويوم يقوم الأشهاد ملكي قال لنا نارت لقوه كرو أننا الجنة لنا يوبان قال لنا نارت كجرتان طالع علينا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم في ريب قال ليه قال لنا كبرتي أيدي نعو الله تنتدين كفسو دو شيء جحيم هوستو دي كجران مؤمنين تمان انت الدنيا دعنا ونوهي لنينا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ومانك قيامك وظالمين تقال ذا عذر دارك وذا ما أنفعيه ولهم اللعنة ألوحي لي دشو ذا نعلد باسارا ولهم سوء الدار دار تحن إيها إسكالي ساكي كش الله إني ساهبرت يوان دجوك إنين كيري لدي لي ساكي المدى دوغ إيسا قبلها يغن ساكي وفرحسينهن هذا هو وحوية مؤمنين تو أمرك إلهينا قادة نوي وعن هل كان فرين وقدرين حبشدة إتوبية جوكتا فقال كأنك إذنك نقدر حياة قال ديروي مركزنا أنك الله نوحي لنا يا سبحانه وتعالى دل كان هدا صوغشو دل كان ضد مسلمين بائسكالي كوا قد جوبي كوا قد يمادان لما أنتو مؤمنين تو إلا دقال الله ميسا ما ننك يعني إذن لدقالنا أنك النول لبدا كن إيا تدبدي أي أهيد ما ننك يا فرطنك كن أو عيدان أتكسو قشين دلكن مسلمين تأتكسو دوشين مسلمين تو إذي لدك علمين نندقح إذن كتورة إنين حبد إذن كتورة إيا ددعي أقب سمين وحاد كبحدي دلكا أفر سنة كذب أدو ديقا يقول قولي يا دولو حقا ودافتي أديقا أو بختي قوتا أو داوي قوتا يا دولو حقا وقبحدي ما أنتنا واجب إيسا بإذن الله تعالى مسلمين توحانو دردار ما ياسد حرموت أولا وحانو إذن دردار ما يا الجهاد في سبيل الله رسولك إلهي بقال لنو سعودي بي رسولك إلهي بقال نو دردار مي نبي وحيد عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم هو قالوا بي كولد قال لما مالكين إيا نفتيني عرب كينا كولد قال لما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استقوا وايلا أيو وحو دقال كي وحو تقي خراسانة مسلمي تقي دقال لما يين ويلكي زاكورية أبي بكرة ابن عبد الله ابن قيس قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف مركو سأبو موسى هو يلا بدك بورنا يا مسلمين تدين تودي جهادين إسلام كي دفاعين قرآن كي دفاعين سنة الرسول كي دفاعين أبو موسى وحي وحن رسولك إلهي كم قلي جنة إن السيفها وصدود كجرتوا نبا إستاق فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم أبو موسى وما دام غلي ما شكتنا سو مجع ورك الغوش يقو هدو معاني هين الغوش وعلي سو مجع ليت أدو نيك كشكتنين نيك وحير يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قلت قعن ويبن أنا مغلي رسول الله صلى الله عليه قفك إلهي درتي ودقال لما ويقال إدي شئن وجن ليه أصحابتي سبو الله ترقي إسسور راعين فرجع إلى أصحابه فقال وحكيري أقرأ عليكم السلام سلام بين كذو الآخرين يا ثم كسر جفن سيفه سيفتي سيقل كذبو جبيه إن إنا كنا قنين فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه كل جيبا قال ذو دغافي وهذا قال ما إلا كل جيل ديلو ساكي هلويل أيا باوركي سيقاتي أبو حسدي قال هذا برتن كو استاغي مركي قرح دينا قال هذا أي هلاك سمين مجاهدين تلقوه دي بيكو قالين وحال نقرب إن نفتين الله كيبين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله نفتين جنة نقعيب سدي يقاتلون في سبيل الله مركي وحال نقرب دين في إلهي نود قالنو قال هذا إن تصنو دات شرف له أو دين تود دفاعنا إن الله وران انت صديار أمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزدا يا شرفك الله بايسكله والرسول كيسا إسكله مؤمنين تا إسكله من دون أن يذكرنا يا ريو حنكو قب قبين يا سدح وايدين دردار يا الجهاد في سبيل الله إن انت إله لو تقالهم من دون لبعض أن يذكرنا دردار يا الثبات الثبات إلا سقناه نصرق ماها عانا مركب اللعبايو نصرقوه كدب يا صبر يا ثبات وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء أقرتوا ذي ذي بميدو هذا صبر تنوالك بغضان مدى قدام بيسانا وحوية لما أنتنين دقالك قلنا إن الله كالهارين قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين آمين شيخ فؤاد محمد قلف وبقلال ضد كل هذا لي مسجد أيو كاسئها وربهين تالفرقان أياد ولينا قلص عطان وحان كوكو تجرنا برنامج كان قارك أه أكسابسا معركة دي بولو مرير براها انترنت كا وربهين تبا سوين أي اتبين أيان دقال كي عصلاء كان عيب بولو مرير هذا الهين حوق له أيونا السببي يدو الصورة دا محابيستا برها برشدة لإسكولة وداقيو عبد الفتاح أيان دور كاس السينية يوحيا به لغيري عبد الفتاح مهد سند محمد داهر ورركي مانتا كدعي مغالدة بولا مرير قبل كشب الله هو سوحا وها متكمد أهد دقالدي تاريخي أها إلغو قادو عيدما داشيشي كسو دولة ودنكا صوماليا marka laga hadlayo dagaalkan iyo tabintiisa iyo furaha dagaalka waxa xusid mudan sida ay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab saraakiishoodu gacanta ugu hayeen furaha dagaalka oo iyagu ay u doorteen xilliga ay dagaalka qaadayaan xilliga ay soo afjarayaan iyo habka ay u dagaalamayaan ayay sidoo kale warbaahinta islaamiga ahna furaha ugu heysay dagaalka iyo xogahiisa macluumaadka dagaalka buulamareer waxa markii ugu horeysay si rasmi ah uu u baahay ugana baxay warbaahinta islaamiga ah saacadu kolkii ay ku beegnayd 6:45 ama hal saac oo rubuc la khabarka ayaa ku baahay dunida oo dhan ilaa uu gaaray heer aanay qarin karin ama aanay marin habaabin karin taliska ATMIS warbaahinada shisheeye gaar ahaan Ingiriiska iyo Mareykanka oo si indhala'aan ah isugu day jiray inay qariyaan qasaaraha shisheeyaha ayaa waxa sandulle ku noqday inay yiraahdaan al-shabaab ayaa la wareegay xaradii ATMIS ee magaalada Buulamareer iyadoo wariyasha akhrinaya qabarkaasina laga dareemay caajis iyo niyad farabadan amni jab xoogan markii uu taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta shabaab baahiyay war saxaafadeedka weerarka waxay taliska ciidamada shisheeye garowsadeen xaqiiqda dagaalka iyo waxa ku dhacay ciidankooda inkastoo dhanka kalena qadka telefoonka ay kala xiriireen ciidanka ku sugan Galween iyo kuwa la midka ah ee ka agdhow laakiin taasi waa war saxaafadeedka waxay ku kaliftay inay iska aamusaan oo dhageystayaal ay noqdaan tusaale ahaan xilligii barqadii oo kale waxa la xiriiray warbaahinada shisheeye iyo kuwa gudaha qaarkood waxana ay u sheegeen inaysan wax war ah bixin karin inaysan awood u lahayn inay ka hadlaan dagaalka buulamareer iyo sida xaaladu ay tahay balse ay dib kala soo hadli doonaan taasoo marka si cadaysay jabka gaaray iyo niyad jabka haysta iyo dhanka kale inaysan haysan masaxo marka iclaami ah ay ku dagaalami karaan amaba ay warka duwan warkan ku keeni karayaan markii si la gaaray xilligii duhurkii waxaan xuk ku helnay in taliska ATMIS ay la xiriireen saxaafadda dibadda ee ay ugu yaraan caalamiga iyagoo u sheegay in xaaladu ay degan tahay khasaarahoodu uu yar yahay daqiiqado kadibna ay war saxaafadeed ku qoran luqadda Ingiriiska ay soo saarayaan iyadoo marka saxaafadda caalamiga ah ay ka dhur sugeyso war saxaafadeedkaasi ayaa waxa darbo weyn kala hormaray shisheeyaha markale xarakada mujaahidiinta shabaab gaar ahaan muassasada Al-Kataib waxay baahisay sawirro ay filim qaadayaasheedu xirfadlayaasha ahi ka soo qaadeen xaradii lagu dagaalamay sawirradan ayaa taliska ATMIS ku kallifay inay saacado dib u dhacaan oo war saxaafadeedkoodii meesha ay ka saaraan waayo waxa suuragal ah marka ay sidaas sameynayaan in tiro yar oo dhimasho ah ay marka qiran lahaayeen laakiin markii ay indhahooda ku arkeen sawirrada iyo sida ay u baaheen waxay garowsadeen inaysan ku dhiiran karin inay been qayaxan sheegaan maxay yelay miidadkii ayaaba dadku ay arkayaan oo madax madax loo tirin karaya waxa la arkayaa maxaabiistii oo garbaduub loo wado ayaa la arkayaa marka galabta ayaa waxay soo saareen hadal kooban oo aad u kooban oo meel aan loo raaco lahayn dhanna waxay ku qiranayaan marka in xurka laga eego in khasaare uu gaaray oo laga gol roonaaday dhanna waxay ka gilgilinayaan inay qirtaan khasaaraha faahfaahintiisa iyo tirada laga dilay waxaanay ku soo gabagabeeyeen oo shisheeyaha kale ay ugu baaqeen inay dejiyaan oo xaaladu ma taqana la qaboojiyay sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale sarkaal ka tirsan ee dawladda Uganda ayaa qiray in ciidankooda khasaare uu ka soo gaaray dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose wilayadka Islaamiga ah marka la eego dhankooda maanta aad ayaa looga hadalhayay dagaalka dadku waxay kala socdeen warbaahinada Islaamiga ah Andalus iyo Al-Furqaan barnaamijyo tabin toos ah ayaa markaasi baxayay kuwaasoo sidoo kale dhageystayaasha dibadaha iyaguna ay la socdeen iyo gobolada kale maanta marar aan magaalooyinka galay maqaayadda tagto gaariga daraacdo iyo goobta istaagto iyo guriga tagtaba wax kale dadku kama sheekaysanayaan salaadii jimcaha kadib waxaa masaajidda wilayadka islaamiga ah laga jeediyay kelimaad marka lagu bogaadinayo guusha magaalada Buulamareer dadka shucuurtoodu aad bay u kacsanayd takbiirta ayay qaadayeen runtii qadiyadan aad ayay u daneenayeen xataa hooyooyinka jidka maraya marka tacliiqa khudbadu ay socoto way hakanayeen wayna dhageysanayeen dad kale ayaa bannaanada مساجد تبنى أو مركا أدو للسعودي سيدو كالي دولك الصومالي وين أو دن أي أد لغا هذا الهي محمدو إن قد يدن أما ورر كب taariikhiga ah ee boola marer waxana arintaas laga dhehan karaya baraha bulshada iyo falcelinada ay sameenayaan ee dadka qofka ugu hadalka qabow waxa uu atmis ku dhalinaya inay yihiin niman daciif ah oo hubkoodi iyo kaareyashoodi ugu deeqay militaryga xarakada mujaahidiinta ashabab taasna ay dib weyn ku noqon doonto ciidamada dawladda federaalka iyo xasan sheekh waxyabaha xiisaha gaar kale ee baraha bulshada qabsaday waxa kamid ah muqaal ay soo dubeen qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Buulamareer waxa la arkayaa dad aad u badan oo rag iyo dumar isugu jira isla markaana ku socda laba safaf oo dhaadheer oo laamiga hareerihiisa ah waxa la arkayaa oo muqaalkan laga dheehanaya dad badan oo xirada ka soo qaatay jiingado cusub oo nooc loo yaqaan bacweynaha iyo kuwa ay soo fuqsadeen oo meesha ay ka soo fujiyeen ninka xiisaha gaarka u yeelay muqaalkaas oo hadaba iga soo hormuuqda waxa weeyaan wiil dhalinyaro ah oo xirada ciidanka Uganda ka soo helay diiq in weyn sidoo kale boorso ayaa dhabarka uu ku sitaa oo dhabarka ugu xiran oo goobta uu ka soo qaatay hadaba aan wax yar eegno sheekada wiilkaasi iyo dad kale dhaxmareysa iyo shucurka dadka wadada maraya la ilaaha ya diga masha Allah gala jad stay stay stay sir ala ani barkay jad wa alaykum salaam wa rahmatullah alhamdulillah so so so so so so so sir masha Allah sir tawai kaisa ho bhai kaisa ka le ادوب انا وقدوا ها اورا غرو مال ها اورا غرو مال جوا هذا صاب صاب mid kamid ah dhalinyarada ee Uganda ee isticmaala baraha bulshada wuxuu isna soo qoray macluumaad uu ku muujinayo sida uu uga xun yahay waxa ciidanka dalkiisa ku qabsaday ee Soomaaliya gaar ahaan Buulamareer waxana uu sheegay in wadanka Uganda ay caawo murugo badan ee ka jirto hooyooyin fara badan ay walwal ku jiifanayaan warbaahinta dalka Uganda ay ka gaabsanayso inay si rasmi ah uga hadasho weerarka maadaama aanay xog rasmi ah weli helin sida caadada ah marka dagaal uu dhaco qoysaska ajnabiga ayaa aad u daneeya sawirada laga soo qaado xariyaha waxana ay il gaar ah ku eegan warbaahinta islaamiga ah maxaa yeelay hooyo walba iyo aabe walba waxa uu doonaya in meedadka Al-Kataib ay soo bandhigayso uu ka dhex arko wiilashiisa si uu markaasi u ogaado inay dhinteen iyo in kale illa iyo xilligan maxamed oo aan hadlayno ma jiro wax war ka muhiimsan khabarkan Buulamareer oo ay warbaahinadu u tabinayaan waxana aan uga baxayaa ugu dambeyntii isla markaana xusid mudan in xarakada mujaahidiinta ashabaab horeba looga filayay talaabooyin culculus wixii ka dambeeyay markii uu dhamaaday shirkii bariga Afrika sida waxaan u leeyahay waxa arintaasi si cad u sheegay Sheikh Hussein Sheikh Ali Fido mas'uulka maktabka siyaasadda iyo wilayaadka shirkan oo maadaama shirkii labaad uu yahay siraaca bari Afrika aad wuxuu bedel doonaa bidnillaah ta'ala sida ka rajaynayno meelo badan oo duuxad oo rasmi ah insha Allah ta'ala in la rajaynayna in dacaan sanadkan intaan sanad dambe la gaarin dabayaaqadiisa inta ka dhiman iyo miska la soo socdaba waxaan rajaynayna qad waxaad aad badan iyo khayr iyo wanaag iyo tabu tawir iyo maaraka ay dadka dadka muslimiinta ku dirsan doonaan bidnillaah ta'ala laga rajaynayna ka soo baxaan kaasina wuxuu ahaa Sheikh Hussein Sheikh Ali Fido Maxamed Cabdi Fitaax aad baad u mahadsantahay Maxamed Mudde Axmed Abu Muslim oo ka sheekeynaya magaalada Buulamareer ayaan goor dhow idii soo gudbinayaa laakiin markaan aan ku laabto Ibnu Muflih Ibnu Muflih ka waran farqiga u dhaxeeya sanadkii 2014 oo ciidamada Uganda iyagoo kibirsan Xasan Sheekhna xilligaasi uu filada fadhiyay ayay qabsadeen magaalada Buulamareer maantana iyagoo durleysan ayay noqdeen wax la laayay iyo wax gacanta lagu hayo tan kale saldhigyada ay ku sugan yihiin Uganda oo ay ka agdhow yihiin Buulamareer mana aysan u soo gurman ciidamadooda halkaasii lagu xasuuqay maxay ugu soo gurman waayeen walaalahooda bismillaah akhiya horta waxa weeye waa su'aal la waan meel badan leh dhinaca koobaad horta aayada quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu tilmaamay fi suurada la yiraahdo suuratu ankabut suurada ankabut suurada la yiraahdo aayada quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu tilmaamay ba horta nimankan weey maanta ayaga xasse waxa u dhaxay waxa u dhaxay ma jiro marka nimankani maalinkii la laayay hore maalinkii galayay hore iyo maanta labadoo markii dhinac walba laga fiiriyo waxyaalo badan oo dadku ay wax badan aysan fahansanin ayaa maanta soo kordho maalinka aan kororsanayn waxyaalaha faraha badan maalinka aan kororsanayn waxaa ka mid ahaa aayadda qur-aanka waxay ahayd markaan dib ugu laabto waqaal inama ittakhadtum min duuni illahi awthaana mawaddata baynakum fi lxayaati اdunya huma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayancanu bacdukum bacdan wama'waakum annaar wamaa lakum min naasiriin aayaddaas ahayd marka nimankani waxaan horta maalinkaas ay meesha soo gelahayeen dhowr arrin oo maanta ay hayaan baysan maalinka haynin horta kow maalinkaasi aqoon ayn lahayn oo dadka soomaaliya aysan u lahayn oo mujaahidiinta soomaaliya joogta aysan u lahayn oo taariikhda soomaaliya joogta aysan u lahayn oo maanta ay hayaan baa jirta ay gacanta ku dhigeen laysa alkhabaru kalmucaayin nabi sasl xadiidkiisii maanta waxay indhaha saareen oy shaahid ka noqdeen oy goobjoog ka noqdeen waaqicaad ayaayuha ku dhacdo ama kuwo kalento walaalahooda ku dhacdo ama kuwo kalento murtadiin oo soomaaliya sheeganaya ku dhacdee ay horta taafee indhaha saareen bay maanta hayaan laakiin maalinkii dadka masaakiin ahoo soomaaliya la yidhaahdo oon tabar lahayn oo ducaafo ahoo awood lahayn oo qaxooti oo aan tabar lahayn yay u malaynayeen meesha ku xaislahaan dhulkaisku kala fidiya gabadhaad soo gaadhaanna kufsada neefkaad soo gaadhaanna qasha ninkaad soo gaadhaanna madaxa ku dhufta xeryaa laydinku kuusi oo meel baa intii laydin geliyo ayaad maxaa la yidhaha xafaayada ku xaaraysaan ismahaysa lahayn kibirka marka horta taasaa keenaysay kibirkii marka wuxuu dhalay ay kibirsanaayeenna wuxuu dhalay maanta midda ay maanta dhacday ay taagnaan waxaan ogsoonahay ciidamada uganda waxyaalihi ku dhacay waan ogsoonahay janaalati ayaa ahayd wax ku dhacday tana maanta ku dhacday iyadala kaleento meelo kale horna waa ku dhaceen nimanka marka haddii loo soo laabto su-aashan dambe maxaa la isugu gurman waayey horta nintiisa haysato kale maxaa maqli jiray nintiisa haysato kale ma caawiyaan maqli jiray ayaga horta tooda haysataan waxay isleeyihiin war kuwan markii lagu fadhiistay ee ayagaba lagu habsaday ee madaxa lagaga fadhiyo haddaad ahaan waan dhaqaaqayna army idinkii laftiina leen dul fadhiyaaba idan marka kuwaasi waxaa weya ilaahu mooto ilahu mooto ka maqli jiray nimankaleedaaanimankan caadka waxaan ka maqli jiray ilahu mooto baan ka maqli jiray waxaa weyaan ilaahu mootidi weeyaan ilaahuna dhaafi oo kuwaa ku ekee anagaan ka nabadgalle weyaan horta meesha meesha isgurma dadka isku gurmaan haye ee isku maxaa la yihaha dhiigga isku bixin haye ee nafta siin haye ee maxaa la yihaha meel isla gaarhaya waa dadka muslimiinta iimaan kale waa qofku maxaa laha qofku walaalkii xanuunka haysta uu taaban hayo nimankan horta ayaga laftirkooda marka horenta waxay ahaayeen niman kala taagan ninba meel buu ku xariisan yahay sababta uu ninba meel ugu xariisan yahayna waaki marka wax kale ma ahan waxaa weeyaan waa dacfiga iyo tabaryarada iyo quwad yarada ayaga haysato weeye taasaa marka waxay keentay inay isu gurman waayaan dhinac kale markii laga fiiriyo waxaan isugu gurman karin nimanku horta cashirada barteen cashirka iyo taariikhduna sida waxa loo baahanya wax laga qaato in badan oo hadda ka hore waxay ogaayeen waxay damceen inay gurmaan isu gurmaan ay damceen tii ku dhacdeen waan la ogaa tii bay nimanku marka xasuusan yihiin nan maskaxoodu maxaa la isha tii ku seefgaraysana ku qoran tahay weeyaan maadaama ay taasi ku qoran tahayna waxaa maanta dhacday inay isu dhaqaaq waayaan dhinac kale marka laga fiiriyo nimankani meesha way iska joogaan oo meelay maraan bayla yihiin oo say u baxaan bayla yihiin mooyeene niman moraal haya ama maanta inay iska difaaci karaan aaminsan ama inay wax iska difaacaanba u diyaarsan ma aha taasna waxaa keentay waxay kala kulmeen nimanka mujaahidiinta ilaahay ha barakeeye ay kala kulmeen baa keentay in maanta dhulka inti ay isku dhaqaaq waayaan taasaa keentay oo nimanku waa la wiiqay ciidan ahaan baa loo wiiqay moorl ahaan baa loo wiiqay ciidanka sidiisa marka ciidan la qiimeyn hayaan an kulli mucaskar ma ihi oo ragga militariga soo mari ma ihi laakiin intaanu indhaindhayn akhriyay marka ciidanka la qiimeynhayo ciidanku waxa ugu koobaad ee uu ka dagaalamo waxa koobaad ee uu ciidanka uu noqdo waxa la yidhahdo ishaga uu ku noqdo bawarka ku yeesho waxa weyan waa niyadda waa moralka hadduu ciidanku saanad haysto oo dhaqaalo haysto oo wax walba haysto laakiin uusan moral ahayn ciidanka waa jaban caadatan buu u jaban yahay taas marka nimankan marka moorlaan bay u jabay waxba tari maysa dababaadkan waaweyn iyo qoryahan maxaa dhihi jiray ishe baabuurtan qafiran iyo gaashaaban iyo waxaan socodan xabad ma tareeso sababto baabuurta waxay u baahayeen moral ku dagaalamay u baahayeen waxay u baahayeen moral isku difaac ama ku weertay u baahayeen moral meesha dhismar oolin ciidanka asaga inuu is difaaci waayo waxa keentay uu moral jabay haduu qofna moral jabo waxaan waxay yiraahdeen in sheegay islaamaan nasla qabo ka inta markii mid la furay mid dayo qabtay la guusay waxay dhahaa gaar waa la moral jabiyaan waxa uga jeedaan macnaa yaani masayga ku dhacay ka hadayo moral jabka moral jab qofadu moral jabo umraadisu ay jabtay suu ku soo dhaqay waxa kan ka muraayada waa jabtay markii la soo koobo yaana la baabiyay insha Allah ta'ala wala islaam doora ma waraani dhaha waqacayn inta ka xad goomba dhic doona insha Allah ta'ala marka inta aan ma dhihi kara akhiyo way waad masantahay ibn muflih in waan ku soo laabanayaa in jazaakallahu khayran magaalada buulumareer ee shabeelaha hoos maxay tahay waagii hore mujaahidiinta ay joogeen iyo hadda maxaa farqi u dhaxeeya maxamed muudey axmed abu muslim magaaladaasi muddo ayuu ku noolaa wax badanna waa uu ka yaqaanaa markaan isaga ayaan siinaynaa fursad insha allah si uu magaalada kaga sheekeeyo isaga iyo ibraahim duweyshe ayaa waxaa dhex maray sheekadan ibraahim maxamed dahro aad baad u mahadsan tahay haatanna waxaa ila fadhiyaha wariyaheena maxamed muudey axmed abu muslim oo runtii ku dhashay magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose muudey waa qof aad u kala yaqaana magaalada buulomareer muudey soo dhowow maantay magaalada buulomareer waxaa ka dhacay dagaal faraha looga gubtay oo dhexmaray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada uganda ee halkaasi xero weyn ku lahaay iyadoo markii dambe ciidamada uganda laga faramaroojiyey xeradii warkaasi sideed ula socotay muudey ibraahim marka hore aad baad umahadsan tahay anigu warkaasi waxaa isoo gaaray salaad subax markii la galay ayaa waxaa isoo dhacay taleefoon kolka salaada aan dhameeyey ayaa taleefoonkii ku laabtay marka ku laabtay waxaa la yidhi niyow bashaaro haye maxay taha bishaaradan ku yiri waxaan kuu sheegayna oo layidhi xeradii aad taqaynay ugandheeska ee shangaani oo caan ah buulumareer laga yaqaano oo ugandheesku ay degnaayeen keli aw adeer oo loo yaqaano ama dadka heer buur ay u yaqaanaan iyo buundada weyn oo caanka ah loo yaqaano shangaani ayaa waxaan maa la yidhi cagta la mariyey ciidamada uganda runtii markii arrinkaas aan maqlay anigu aad baan u takbiirsaday maxaa yeelay magaalada aan ku dhashay 9 sano buulumareer ma tegin walaalahay oo degan taleefoon kaliya unbaan isku hadlaynay laakiin maanta markii oo arrinkaas la ii sheegay runtii shucuurtayda aad bay u kacday walaalihii oo meeshaasi maanta xasmiyeyna waan u duceeyey anigu sujuud baan la dhacay maadaama oo cadowgii nagu soo duulay ee maanta xasmintiisa oo la ii soo gudbiyey farxad aad u weyn ayaa runtii maanta ahaysta ilaa hadda aan taaganahay farxaddii ma weli ku taaganahay wayahay muudey dad badan oo muslimiin ayaa sidaas u wada faraxsan muudey xeradan buulmareer halkay kaga taalay xeradan buulmareer waxay kaga taalaa reer buul hadda waa yaqaanaan meesha hadda ay degnaayeen meesha lagu laayey ama lagu xasuuqay waa beertii odayga caankii ahaa la yaqaanay beenax bare oo beertaasi iyo beeraha u dhowbo aaggaasi wuxuu ahaa ibraahim markaan kaga sheekeeyo meel waxay ahayd hodan anigu waxaan xasuustaa yaraanteydii markaan dugsiga dhigi jiray khamiistii iyo markii dugsiga nola soo dooyo meeshaas waa soo aali jiray waxaa ku aali jiray babaay qasabaa ku aali jiray waxa la yidhaahdo dhangalow baa ku aali jiray marka may soo aadno annaga oo ciyaarayno cambahaas iyo ninkii meesha jooga beerta waxaan dhihi jirnahaye nio maanta khamiis waa anaga waa faraxsanahay bal ka waran markaasu na dhihi jiray kaalay qasab gurto markaasa aday qasabkiyaan inta soo qaadano tartiibkeen annagoo iska tamashayno aan magaalada soo geli jirnay runtii magaalada markii raggan isoo galay cadowgaani ay cagta soo dhigeen qasabkii iyo liintii meesha ku tiilay cagtay mariyeen alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa ay cagta mariyeen ayagana cagtaa la mariyay oo jahannamo ay caawo seexanayaan alxamdulilah muddayow dagaalada waa usoo laaban doonaa iyo siday wax u dhaceen iyo haddii aad la xiriirtay dad buulomareer joogo ehelkaaga waa soo noqon doonaa bal dib aan u laabanno buulomareer intaynan soo gelin mujaahidiinta al-shabaab siday ahaan jirtay mujaahidiinta al-shabaab markay la wareegeense sidee noqotay mujaahidiinta markay ka soo baxeen oo ciidanka amisom gaar ahaan uganda ay qabsadeen sidee noqotay saddexdaas marxaladood nooga sheekay marxalada koowaad markaan kaaga hadlo بول وحي أخيد ميل آد أهد أو أفولحن موريان أو قاب قبيل أدسنا أيا كجرتي أو حادثت أكينين هير وحي قارتي مقالذو إن أو نقطو إن لو بحو قاب قبيل قبيل لو بحو هرق أو قبيلك وحكر هذيو يدد قبيلك بآن أغلين مقالذكين وحاد عادي حلق مركونه أو قبيلك الاستعمال هي dad badan ayaa boolmareer oo aan el yaqaanay oo mushaaqiin ayaa ku baxay in kadib markii xarakada ay sumeysi soo gaartayna in naaw qabow ayaa dadka reer boolo soo gashay in markii soo gashay kadib badana waxa dhacday Ibraahimo in isbeddel ayaa dhacay isbeddelka dhacayna in inta isbeddelka xarakada kadib dhacay aadan u galin marka حركه مركز سوق الشيء مجاله ذا لين عوال بيئك وبعدي هدي اسمه تهي هدي لانك جناع سيقة تهي مقال إذا عاد إسلامي قال فرقان أي كسر صبي سير أنت وحلق أركي جناع سيف ربضن إن مجاله كفرنايان وإذا جناع سيد أي كفرنايان وحركة ذا إيجوكتي أذو ما تكتي ما حاسك صاركتي أنت أنا قوم مجاله ذا هول شق قوم مكان هاي أي حركة وحي سميسي وحيك أي مشا إيكا سميسي سوق وين وعروة وحوال بلقو إيبيو أي سميسي أنا مالين تنسوق قلي إسبدل كحركة أي كو سميسي مقالة ذي غروحة أي بحضي إيو سيد مركان وناق اللوغو سميسي أي متقانا مد أوحو نقضي أو آد إيسو جيتا بلسي لكن أرين كاسي أيدو سيد متقانا مقالة ذي ونالو نيسو أي عدوغي خرور كأها كسو دولي marka ay amniso markii magaalada ay qabsatay runtii magaaladu waxa ka dhacay in adiga arimo aad u xun ayaa ka dhacay maxaa kamid muday waxa kamid ah in beerihi oo la boobayo in ninki macaan oo mutaqaana oo badar oo keensado oo isna la boobayo oo usan ka hadli karin ya haduu iswaalan waxa leeyahay magaalada ka guur dantu marka waxay kalaftay in wax walba dadku ay iska yeelan maxay la abood ayaa loo sheeganay Ibraahimo waxa dhacday markii aqoola ay qabsadeen magaalada waxa ka dhacday in arimo aad u xun waxa marka ugu horeeyo in haweenki muslimaadka ah il qabsado in gurihii la jabsado oo nin hadda la yiraahdo wariya hadda lacag isiin oo ku dilaa ay gaartay in dad oo madqaana oo magaalada ku ay madqaana ay inay ku kacaan ay sameeyaan waxa ka muday in dagaaladii dib aan u soo laabano waqtiga ayaa aad noo runtino kulaalaya in maantay magaaladii guud ahaan waxa la wareegtay xarakada mujahidiinta al-shabaab dad magaalada joogo ma la xiriirtay in rag badan ayaan la xiriiray sida saaxiibadeedii eelkii aan la xiriiray ruuxali intee joogtaa waxaan ku suganahay iri anigu waxaan ku noolahay meel walaayad islaamiga meel kamid ayaan ku noolahay ruuxali hadda saacadda laga bilaabo ya hadda waa soo dhaqaaq kartaa magaalada cid ka xito oo cadawgii Ilaahay hororka ahaa ayaga iyo ku daw dhalif ku ahaa ya maanta qadka waa ay ka bixeen ee maxamed uu ku bishaareeyso marka runtii aad iyo aad waxa ay gashay in anigi oo raadiyo sidaan u bixi lahaa ee kulay toddobaadka soo socdo waxaan jecelahay mar inaan booqdo oo meeshaasi hadda in barnaamij aan ka soo diyaariyo aan ku tala jiraa inaan soo sameeyo dii Ilaahay keenmo waxa dadka marka maanta say u faraxsanayeen ehelkaaga dad la xiriirtay xaalkooda ka waran dad ma taqaana maanta waxyaabahan timinayna waxaa kamida dad xerada ku sugan oo maanta agab raranay ehelkaaga maanta agabkii wax ma ka helay muddo Ibraahimo waxa isoo wacay wiil aan iskuul aan jirnay wuxuu rumbiyo bishaaro u dhahay haye bishaarada maxay tahay warkaas oo uuri iyo maanta meesha maadaama xarakad ay soo gashay anigu ni faqiiran iska ahay maanta taajir noqdo dhahay saayib xayn maanta taajir ku noqotay waniyo marka xerada markii oo ciidamada xarakada ay niraadeen wixii meesha yaalo ya hala qaato wuxuu aniga waxaan soo helay laba oo macal yiraahda oo balkan macal yiraahda solar oo waaweyn ah ee waxaan soo helay wari furniture oo u yaraan 100 iyo wax la jira something adiga oo wax la gelin karo warniyo urumaanta hore aniga waxaan ahay nin oo biibta furun karo laakiin markay hore niyo yaan baan iska qaraab jiray oo yaan baan saas maanti adeen shinabaatan ama sadon ku aan ku soo hela wixii aan qaraab jiray laakiin maanta aniga gaarigeyga yaa idamerke buulo waxaan ku soo naqanay hore anagoo faraxsan damerke da socodku ay socon way wari farxadda oo faray marka alxamdulillah reer maanta waxaan taagan oo meel fiican ilaahay inuu hadda wuxuu u duceynayay mujaahidiinta wuxuu wari een arinkan wuxuu waxay ku imaad duurada umad badan oo reer buulmareer oo yiri adeenkiisa la duulay markay kacan ay duco jireen ay dhigay ilaahay oo adu islaamka meel ka soo joogo ilaahay jibi een new manta wuxuu waxa soo baxday wuxuu ducadii muslimiinta meel kasto ay joogan allo adu jibi ilaahayn tii ayaa dhacday marka saaxib aan ku sheega dhacal hada buul soo gaarto barfka oo aniga u yiri ma faranjiirkan kuu sameeyna kulay ha barfkaaga inta aan buul nala joogto barf kelgal muddooli soo dhaay aniga ay iimaanay soo dhaay marka farxadaas horta maanta saaxibkay isoo gaarsiiyay waxaaga marka habeen ayaan hadda joognaa saaka ayaa ciidanka Uganda laga ciirsaday xiradoodii ilaa hadda warbixinta aad hayso maadaama dadkii deegaankii ehelkaaga la xiriiraysay ciidankii ma soo laabteen waxaa la xiriiray markii saacadda uu galabta ahayd shantii iyo barkii ay ahayd waxaa leegu yiri ilaa iyo hadda magaalada waxaa gaaf wareegayo xarakada ayaad ku sugan haye xeradii qoladii imku soo laftay meedadkoodii raggii Ugaaneeska la leeyay ma qaateen niyow saak hore mar ay imaadeen suu'a oo ayaga lahayn suu'a ay la qabsaday ayaa lagu buriyay maantana iyadoo kor dheer ay dab ku dhayso ee imaada abaar joogtay kaptan ula jeeda macnaa imaasha ha ciidan lugma imaan ciidan lugma imaan helicopter kaliye ayaa bas imaaday waana ma soo degin macnaa ma soo degin ilaa hadda aan ku hadlayo meesha waxa gacanta ku haayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa joogto waxa kaasi wuxuu ahaay wariyeena maxamed muude ahmed aw muslim oo runtii aqoon durugsan u leh magaalada Buulamareer oo nooga sheekeynayay maanta sida wax u dhaceen iyo xaalka guud sida hadda uu yahay magaalada Buulamareer. Aad baad u mahadsantahay maxamed muday. Anigana waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay. Dib baa loo laabanayaa maqli jirtay maaha insha allah Buulamareer warbixin waad ka soo samayn doontaa biidni ilaah alkariim. Aan ku rajeynaynaa inaad halkaa tagtid iyadoo maamul islaami ah uu ka jiro dadka deegaankana aad soo wareysatid. Haga qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa aaraahda dhagaystayaasha dhanka baraha bulshada ayaan soo wadnaa, balse Ibnu Muflix ayaan ku laabanayaa. Ibnu Muflix, Uganda dhowaan shir ayaa lagu qabtay oo Ethiopia iyo Kenya ayaa ku heshiiyey in ciidamo kale oo dheeraad ah ay dalka soo geliyaan. Waxaan ognahay Uganda in ay ahayd dowladdii ugu horeysay oo ciidamo u soo dirta dalkan markii la jabiyey ciidamadii xabashida Ethiopia. Ka waran hadafka iyo ujeedka uu ku qoto duulaanka Uganda ay ku soo qaaday gudaha dalka. Horta talaba dhowr u kala qaado. Horta shirkan la awoolahayo wuxuu yidhi ninkii mira geed saaran bay kuwa gunta ku jira looma daadiyo. Macnaha midho qof aad soo guratay guntii kugu jeeda tiraa kuwa intaa kuwan daadiyaan kuwa geedka saaran soo gurani dee waa tacabkaada ku noqo. Shirka horta jawaana lagu qaban haya Jabuuti Ethiopia Kenya iska kaashan hayaan waa horta waa daad xor weeye. Waxay ku horatari waayeen waxaan ogsoonnahay ilaa galcad inay Ethiopia socotay maantana intay kusoo arursatay iyo xaaladda meesha ognahay mar labada sii tagada xilli ka dhextaagan tahayba ayadoo isculaysa waxaan akhrayay maanta xalay waxaan akhrayay xalay u dambaysa akhrayay inay leeyihiin ciidamadii oolaal dhihi jiray oromada Ethiopia marka laga hadlo oolaal dhihi jiray oromada ahaa inay leeyihiin mintidiin hukan ay siiyaan masar dacmiso waa zacmi bizacmihim weeye tababarka iyo awoodan al-shabaab u fidiso ayaa ka dhex dilaacay ayagii dowladda Ethiopiana aakhir ismudan doona dowladda Ethiopiana meeshaas ugu duwna ayaa way ku duwi doontaa waa la jirin doonaa bay falanqeynayaan gobolka oromada ka dilaacay xalay falanqeynayaan waa leenka xalaha u dambeysay waa mid maxaa la sii wada kaasaa la yidhi Ethiopia horta ilaalkaa ka maraysaa Jabuutirada waxay tahay xaaladda wanaagsan haddii dadka wax qabsan karto iska wada kuwa ku waadi joogay balweyn iyo hiiraan joogay wax qaban la oo meelkood kuuda Ugaandeeska shirka wadankooda lagu qabtayna waa kuwa maanta u dambeysa sidana loo galahayaa taa marka laga soo tago oo horta ciidan dambe oo hadda la keenay Soomaaliya wuxuu soo kordhinayaa hawo yaraatee in cabsi kale qabaanigu wax walba hara laguma hayso هذي كل عيدا نسوقريه بقول كل عيدا هذي نسوقريه كل ما أنت شو أنا كل اللي تنمي دافع دامي ما هيان كرت كم كرت ربنا ما هيان تعال كحول باروين وما هيسو وحول بارو يا رقم سوين تاني الله يا جلافان هي دلها الموينة وحول بارو كرت تاجر ما يسحق عسنا وحكم سفر ما مسافر تعال نقصو قدبه نون كان يوانديس كوا حي نون كان كبير دوين يوانديس كيوت إيطوبيان كوا على بقى إنه تل هذا وصف عن لود سافع وعيرا نصارى أنا منكو كياتو رمد معها كياتو نور مساكين وين مدة كلامته نور كيات جا حقوق ويلين وضد حقوق ويكلين أمرك الله يه وأسكت الحقيقة يوم مقرأ وليهن لكن يوانديس إيطوبيان كوا مقرأ مرهن وقلب تاسو ويكيدو كيانكا وقال هذا كيان كيكدو وينهنو كيان كوانو هي ما له حدار يستوي وإن لقبتوا باش قاطمين وعرها يان ويبحسنها يان وعسكو ده أنا بحسنه ولا بحسنه وحيوجيهن زحيمة ما يشك صعدت يوجيهن كون لكن وضقمه حتى ما عر يقانن حتى هذين أركان الثمان عقل يكون عر ده كوب حصل ما قلان وقال قصة هذا لما كان والنصارى أصل أولي لما كان بادر وهو جامية يتوبيو يواندا كوان وبادري إن أنا كوا وارتدى كسوي إنك محل إيش يا أبي أحمد ارتدى كسوي صادرت هذا يوانديسكو لاجي سمح عبد الحسن رحمه الله تعالى واكو كهل هذا كهر وتاريخ دي سوا واكو قرنت إجابة نرد عندي وشرح إجابة هنا لما كان أو قال قال لما ذا كوتشر تمحدين ترى تعصب كوتشر وعي إما كمحل إذا وحقد الله يعني كوا هذا كهر مرة نمحل مع قرآن ورسي قادم من أمين وها يعني حان كوش يا جاي إن لجرب وودك إنتي لقبصده صدق قامت أنصاش قال كودن بيا وحان كوش يا جاي إن من كاس أي فلان آخر كودن بيا إنه كان إنتي ماشى الود ده جاميو ويدور قال الموضوع الله كيره ويودني استأكل وغير الدستور كان قالت كيكون صوارد أو قرطان وحاق قرن شان سأل الموضوع قد يجوا قف قد يجوا ودني وحاق قرن كي يكون الشيء حاجة شو أمريكا أو الموجود لشان أو الموضوع كبر بارا أو ماشى كبر تأني اللي هذا الصومالي وأقل كريستيانية شرته حقوقه إليهين هلونا محلا قدقوا تاسا كنت مغال كيوري هذا الكيوري كنتي هذا التيب ما كنت سعي لها وحكا لأنه كان أولاد على الله هيانه وحقود دقاء الله هيان طور قضب قول ككوباد إلي حقيتيان كفر رقائيا نصارد أي وطان إلي حقيتيان وقول ككوباد وي قضب كاللباد أي ودقاء الله هيان وحاوي إن ودن كان صوماليو مسلم كأه أي كتنا لو تأقلية كريستانية أي كل ما تب محل أي شيء بقوة أيديه ما يكون ما تب أي ما عمله رواه من رواه أودع على مهيان متى سدح أودع على مهيان يوانا وضل فقرة وحنا ما هيستو شرمات كأيه لهيان إن اللي ما يكون بيشان وحكاه كرسك وكرسان وحكاه نغلان يقول يكاد استان أودع على مهيان إنه وقف سدح أنا ماشي كوتشرته قلب كأفراد ماشي كوتشر وحوي إن الموتيان أفريقيا كله أموتيان إن كأود بنيهين أفريقيا تكلمتوا السؤال إماتي dad dagaal la yihiin sida loo imisto looga cabsado waa qodob kale oo ayda la ay u dagaalamayaan marka la isku soo aruuriyo marka jamiic waxa soo aruuriyo asalku waxa weeye nimankan ee noqdaan aqaliye kristaaniya Soomaaliyeena ku beerman dhaqaalaha Soomaaliye beerihiisa dhulkiisa iyo dalagiisa ay abuurtaan halkaan ay dadu ay ku noqdaan muwaadiniin Soomaali ay ku noqdaan beer rabaan u jeedinka la soo duubo waa inta oo kaliya wayay waad ma santahay min muflih laga istiyaashal fuqan han ku wargelinayna waxaan u haray in muddo 8 daqiiqo ah oo waqtiga barnaamijka codadka aynu haynaa waa ay badan yihiin wariina dadkii balanta inuu sameeyna in taleefanka ay naga soo wici karaan waa ay noo dhimay yihiin marka muddo 7 daqiiqo ah ayaan codsanay maamulka inay ku daraan waa naga ogolaadeen marka ilaa waxaan wadeena insha Allah 4 saac iyo 7 daqiiqo biidni laa kariim oo qadadka taleefanka aan furi doono dhageystayaasha si guud انتي نصيب ويرات ان انا غلا خيب غشنا ان فكر كودنا لو داغي دونان باذن الله الكريم لكن مركان بره انترنت كا ايان جان سينيا او يغو بمانتا سي وين اذا عدو ددكو اي ولا سودين او اي دغيسنين دل اي ديبد با وبانتا حقيقه مقديشو ميلو بدن ددكو فرحد دماشات كا ملا دريمي كرايو سومالدو حدرينيسا ان غالدو اد نعبيهن هنتي او isku jahay ahay mad hatta waxyaabahan arkay waxa kamida in dawladda Xasan Sheekh dad taageersana ku faraxsanaa in la laayo Uganda qarkood waxay urinayaan shaabad sidaan gaalad u laaynaayaan oo soo dhaweynina waan ku faraxsanahay marka hadareemaysa in weerarka maanta saameyn badan u lahaa marka qaybta dibadda dhageystayaasha ayaan jaan siinaya kadib idinka ayaan idinku soo laabanayaa oo qadka telefoonka ayaan idin furi doonaa had naga soo wiciisan telefoonka lambarkiisu yahay hormud weey furuhu waa eber أفرتان إيا الشان لحدان إيا الشان لحدان إيا اللبو فروه إبر أفرتان إيا الشان لحدان إيا الشان لحدان إيا اللبو قرد ويا صوي عدونتان بإذن الله الكريم لكن ما كان آراه لقستياشا قيبتو دا براه إنترنت كالفرقان كالقستا حيير هدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أدبان إذن سلام يا ملعيق وعرفتاح إلهي بكم هاسن فقضي عذابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد أسود وينيا اللهكم هاسن اللهكم هاسن جبجي كواسلي بيينتا الجاهدين تنوحي كتير سيهين الله الله موله ذا كواس نوحي كتير سيهين كفردس أي الله أه وقوى ديار ذا كرق عابنا يو وصاحب بدن إخوان أفريلا تنصع مريكنك إخوان سليبيين تكالو أفريكانتا مركا الله سبحانه وتعالى أيهما حسن أفريلا تنصع نوع سعودية مجاهدين تا إلهي سبحانه وتعالى إنو نصر سيه وانو أفوضي قيبا حريها مركا أي ويريان سيدو الله أفوضي مد ماندو أوكالة سيدو بطبط أوكالة إيكو هراء الله صدافي الله كما حسن وعين الشافيين قلوب تبعنا قبضي ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين الحمد لله لا به بنا قبضيين كوي كشيدين الله أكبر الله كأكبر شهدتك كوي قد أوعمنا الله سنبت قليا عافما صبان الله أغرجانيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلو ملك السروقة ملرهاي ينينك فرحي ذن قلوبتن وشافي ذن إلهي ما يبواها ملرهاي الدنيا آخر سينك فرحي إلهي سيسن جيلن وجن أموينت إلهي سنسي أنتي قياس واللك شكور لهر الهاينن ملرهاي كيوم العيد مالن سون يدي سوكلة ما يبغى فرحتي ما يرفعي هدي أنا ميتاري ميلاسيا ما يرفعي كميتاري الهاي فرحت أنا كفرحي مركين الديبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي كما حسن إلهي كما حسن كنجر يكو بلنب ما يبلها شكرا لكم هنيئا لكم أصلا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا راه الفقان منتين وايد سلامي آدي آدي أبو محسنتين بعض الإعلانك أو آدي آد سمين تمر القلب تاجن يعني كشاف سو وحيابه أو رعاية إن تذكر معلمها فرحة آد بقبضنتي حدير مرو إلهي بكم حسن وحيهات وشركي وينا وفرحد يورين رين تلها وعدو ألنا نجيب وقها ونور دعي حتى نروح كحدة عملية دان يو وير كان أدي أدب مسلمين وفرحين قال يا مرتدين أدي أدب نجيب وقتها وما أنت وحي وتعالى تعسي يو برور يو وحوي على حب إلهي حب وذهب ذيو إلهي جبك وذهب ذيو لأن مجاهدين تي أنتي أباب الشيء أنتي كقلب الشيء أنتي وير كاس تبان تابسي إيه نوحان ورجيننا إلهي الدنيا آخر حعزيو إلهي الدنيا آخر حعزيو إن جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نوح السلام يا دادياشا إذا عدى الفرقان أدي أكلم تركتي إذا وركي كده عمان تبولا مرة وركا صحو أها فرين كوجهن دولة يوغادا كوجهن دولة حسن الشيخ وانا فرهن اي كل اخر صدوانان وحي كهلان اي مركا فريتاس اي كفهمان اي كل قرقم دوانان سيئلتا هاي حاجة كالوا مرهامش اهو اينا وانا هوا حنسود وين اي دقال كاس لغو فرطي محابيس تلغو قبصدي اي صليق للغو ريغي وهول حوي اي كفر حيان مالبو جوغا مسلمين تا وهول سامينيسا ملبو أقف إسلام جوغو مي إي مغالو فاك إن شاء الله هو سود وينيا وانا كفر حسنا هاي وحان لايا الله بذي حرياه من عسكالة وعادو اللي إجوان أولا ورري إن شاء الله جاهدين تحلي الله ينقولي ملبو جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إله أيامكم حسن أو مانت بابيي قال دي بروندقها مسيوان ليسكها أو دقناب المرير وحان لينه مجاهدين تو تقبل الله منكم إلهي دنك أقبله عمل كاسميسان وعمل مسلمين تودن أي كوذ فرحين ويان أنا قودن وكوذ فرحني ما شاء الله أيان ليهي قال دم بيسان وحان ليهي وآقب دينا واسدان الدنك إقاب آخرنا ما تحايدين دم بين دونا إقاب إلهي سبحانه وتعالى الدنك إنتا جوكتان إنتا قال أتهين كما بدباد دونتان رصاصتا مجاهدين تا وين إذن باكسان دونان إن شاء الله مسلمين تولن عمل كاسو إتاقينهين بإذن الله تعالى وأن كبح دونتان ودنكيني إذن كود ليسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدة فيمك سلام يا جارهم تكون أول ولاياتك سلام يا إنه ما كار لا يبغى مال علنا يا سورة قليه وحي ما أنت ما يسكت دعائي قول يا نصرنا مدة مسلمة كان تقليه أنت كذب ما عن لا يهاي شو هذي مش كل شيء تيا الله شهادة قبله أنت دعوة عن الله بوعي دايو فرحة يجوش يسوي إنه مدة مسلمة أنت هذه بنتوني ذي علو بين أوشياء أما مربع قانتها يسا إن إلهي أنا ملحلنا رامش كاس نوع على مدر مسلمين تنوع مجاهين تنحن كبه بعدين أنا يسيل لك شباران رامش كاس أوشياء أسرع سلامك ونصرين أيان أيان وحان لي حقا لك وصوه أنت بناك تشفتهم وكمدهين وحان لي الله سوها ودرس جاءتك الله كسو الدو أما كسو هنونيو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرمان كدرين كيغر مسوك بكرة ما أنتو حاويين دواء قد فريبان كاني وقرت فحاويين دي قدنا بحني دي آدبان ووحن دقيا ولا الله إنك فرحيي لما أنكو هلك كشهيين الله سبحانه وتعالى جندي بن أمبرينا إنو إله جندي كورابيو رمان تيقال ويجبتي رمان تيقال قبل كوذي ودعي الله أكبر ما أنتو حاويين وان إلمينينا فرحاد بان لا إلمينينا in badan bay maatada Muqdisho ku xusuuqeen imir walba muslimiinta joogan gaalo waxa weyn caawa ugaandeeski imir walba joogan waxa weey taasiba u taalo hooyinkooda oo inay Allahu Akbar in badan bay hooyinka muslimiinta ka weesiyeen walaalaha mujaahidiinta oo argusiga yaani walaalahooda kale oo arguday waan ugu mahadnaqeynaa jazaakumullahu khayr alfurqan aad baad u maasantiin sida mar walba aad nala soo saarsan wararka insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مغعي أبو صفوان وحان جوغاء مغالة بيدا بوهدين أرجيذي ذي كانيبتو وارر كيساك عيدا مدى مجاهدين دايكو هذين سرنكي كفارت أفريكان دايكو لهايين مغالة بولو مرير آد أيان أسو دوينينا وان كفر أحسن هاي بغل كيبا بغل ولا عليه كيبلاتين وحانو لين هاي جزاكم الله خيرا الجزاء وبارك الله فيكم وكثر الله أمثالكم والله وانا غفر حسين الله إذن كفر حيو شهدينا الله كأقبلو داوعينا الله بكسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الآد بأم فرح سانهي إلهي ومهد سكاله ساكن غفر حيي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحالنا ولا الآد بأم فرح سانهي إلهي ساكن نسيي والله وحل سوكو بكرماها في الحد إذا ما شاء الله ما شاء الله ولا لم جاين تمش كشيدا الله شهادتك أقبله هو ذا وعن لا سدك ذا هو بغله قال ذا نحلين كل ذا وعن الله سرعيه الله إبره كده الله سبح كستهنا فرحيه ما شاء الله مجاين تلا يقرب هسي ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم هدي أن رأيي كديبتو دقالك ما تكدعي بولمرير دقالك سوحوها دقال ما أنت ما أركتي قلبك نو قبوجي اللو كورو يهي نلوغا أرقو دي إذا بدرهدي كان دعدي قلوين يو بولمران انتو نحيسي داد بيرهو دي اسكفالنايا خيركو دي جوغا قريغو دي جوغا انت لسوق بتيلا داد دي بم لغو دول حري لغو قرحي ايا ما انت معرفتي داد كي داد كاس قعنتو دي ساسكو يالي maanta ilaahay gacanta mujaahidiinta al-shabaab ilaahay ku xasuuqay waa mahad ilaahay loo celiyo oo maanta ilaahay loogu mahadnaqayo oo maanta ma aragtay caaw hurdo fiican aan hurdo doona insha Allah ta'ala أني قريول يعني كسوجي ذا غير قريول يعني هاي اللي كروي هاي قلوين تاسي وحاس بارهني ما لهاس بارهني واي وطبعا ويني بارهني وكتبعا ويني وكجوغ ويني ديغان كاني مصيبو إلهي ماشي نسود جي إيه هايين الليه مانت أيغو ما عرفتي آن تغين عيل كاس آن قبني إيسان لتغين ومانت هرتيني لغو حسوقي آن ميت كوذي بختي وذي مانت آن كرجوغ سني أيا إلهي مهديسي آه لما ولي لي مسلمين تويدين سلامي ميل والباجوغتان هدي أنا هل كان فكر كيغا إيش حد يذبا كامرو dagaalkii lagu qaaday degmada Boola Mareer ee saakay ciidamada kufarta Firangaad Soolibiinta dalkeena ku soo duulay diinteenaba Alla subhanahu wa ta'ala ay ku maasan saakay mujaahidiinta Alla fadli u soo rogeli inay xiradaasi la wareegana kadibna ay cagta mariyaan faqdu'a daabir alqawm alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin saakay waa la dabar jiray een mujaahidiintu xalayahay hardanka gaala aad kula jirtaan halkaas ka sayiwada ayaan leeyahay ilaa Alla subhanahu wa ta'ala oo nakala xugmiyo guushana anaga aan helno insha Allah ta'ala guushii nasrigna u dhow yahay nasrun min Allah wa fathun qareeb wa bashir al mu'minin insha Allah ta'ala nasri guusha wa xir umba ku dhiga adkaysi soo romba ku gaari karna een walaalaha mujahidiinta intii meeshaasi gashay am ku shahiida Allah ka aqbalo intii ku dhamaacdana Allah buuxiyo إن شاء الله تعالى وإن سدعيننا ولا ليه نفتوذ يمالكوذ أخري وصاك ميشا قلي وقالا صاك ميشا إذا قجري أيغان وإن هاتسيهين تبضغن ومسلمين أي قلوبتو ذا شافيين مركا وقان دا وحان ليه نحاوي ودنك أيغ إسكملها وحاوي وحيفرين أتهي مدي ساك كل عضي وجمعاء هيد وحيفرين أتهي kuwa kala oo wadanka jooga Burundi ga ay ka mid yihiin Ethiopia-ka Kenya-tiga taas ay fariin u tahay ayaga ee xayheeda midisaanka lagu dhigay een waxaan leeyahay wadankan kiina ma ahan waa ardul islaam insha Allah ta'ala shariicada islaamka ayaa lagu xukumi doona shariicada ayaa u dambeyso adinkana waxa weeye waa jawi doonta bi idinillaah een dan askari ii haday noqoto iyo dhan siyaasadeed iyo dhan dhaqaalo inta way u jabeen bismillaah alhamdulillaah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta weerarkii ka dhacay Buula Mareer ee mujaahidiintu fuliyeen waanu hambalyeynayaa mujaahidiinta gacantooda kor Allah ka dhigo gaaladana Allah mariyo waan idin hambalyeynayaa shahaadadana Ilaahay shahaadada ka aqbalo intii ka badbaadeen Ilaahay xifdiyo الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واحدة ولا ليال إلى سبحانه وتعالى أن أسكن لكم أمر لباد إمر استحاد إمر أفراد إلى سبحانه وتعالى وما تعلن إلى أن تضرعنا إلى أن تجد الكودين إلى أنكم هذه النسية أنا ونوض لها الأوض نسية أنا وحيالنا الحياة نسية عدو إلهي شبيهي كعريسي أنت أركجال هذه منافقين أنت إلهي سبحانه وتعالى أسكد ولدنا ولا ليلة وحوينا وسكدر دارمنا وحوي تواضع يسر لك وفقد تواضع يسر لك إلهي باكر وقال حضو وينسينا إلهي باسر لك أن أرنت لبعض حوي إلهي سبحانه وتعالى سيستم الجمع ويولون الدبو معني كما عدوات تدبادنا كيديا أن دات مسلمين تعالين هاي أزيمة اليابان كينا كل كندا جايين تروح أهم بلينا نقولي رقم حياة مانتي والكل كسفلي وحالنا هاي فلحة الوجوه إلى سبحانه وتعالى وجيدا أنها نورية سيدا نغفر حسن الله يدين كفرحية سيدا محياة تين عدو إلى وجه السن إلى سبحانه وتعالى كرها يدين فيها لدينك أين شو يدزين إلى ونحفظه إلى سبحانه وتعالى وحيك علينا هصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ما شاء الله مشاهدين تا لكن هك السلام يا رمان ميل غلبة ودنك مسلم كأي كده سجنيهين ما شاء الله ما شاء الله ما أنت بشاردة بعضي أكد عضي بولا مرير ما شاء الله قلوبت إي علاش إي نيدا ميل غلبة إذي كساطا غيرنا ونديسو دعيننا إن شاء الله إن شاء الله أنا قو كنا المقالة المقدشة غارهان حافظة عرفات إن شاء الله qulubta waa arki doonaa idinkoo nagu maamuli doona kitaabkii oo dib noogu soo noqonaya habeen iyo maalin waa idinku haminaa insha Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat. Hadan in salaama idaacad al furqaan iyo shaqaalaha. Ma sha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma sha Allah, waan aragnay macrakadii ka dhacday boolamareer. Ilaahay subxaanahu ta'ala ayaa ku mahadsan. Ilaahay baa jabiyay gaalo way jirtay. Ilaahay subxaanahu ta'ala ilaahay naga dul qaado meel kasta ay naga heystaan wadankeena. Gaalatan haday isku waantoomi mid kale ku waatoomi insha Allah ta'ala rag baa ka dambeeyay. Marka insha Allah ta'ala ilaahay subxaanahu ta'ala ha barakeeyo wiilashaas yar yarka ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala umrigooda Allah u barakeeyo, awlaada Allah u xifdiyo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amalkooda mid saaliha Ilaahay ka aqbalo Allah ka dhigo, mid khaalis ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wajigiisa lagu raadinayo Allah u dhigo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay gaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adawe, yaa ayuha alladiina aamanu laa tattakhidu aduwii wa aduwakum ya Ilaahay aduwii wa aduwiinu yiri dadka mu'miniinta ah. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan insha Allahu ta'aala. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigeenayna nasr iyo guul iyo insha Allahu ta'aala nasrigi baa noo soo dhow waa arfaneena insha Allahu ta'aala. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydinka ajirtiyo. Kuwaasi waxay ahaayeen dhageystayaasha warbaahinta Al-Furqaan ee nagala socda baraha internetka. Gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa, markaana dhanka telefoonka ayaan fursad siinayaa waqtiga barnaamijka nooga haray insha Allah. Waxaad naga soo wici kartaan taleefanka nambarkiisu yahay eber 45 56 62. Ay idinku celinaya insha Allah. Waa hormuud, furuhu waa eber 45 56 62. Ana soo koobayna arahda qof waliba raadiyaha iska yara damiyo fikirkiisa iyo siduu u arko iyo waxa uu mujaahidiinta u soo jeedinayo iyo si guudba dardaarankiisa ayaan eegi doonaa. Markaan qofka ugu horeeya, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aquuna fadal soo dhawow, magacaada iyo meeshaad nagala soo xiriirtay. Magacaygu waa Abu Cabdillah, deegaankii Aqbaraad, gobolka Daad. Haye, ka waran barnaamijyada idaacadda ka baxay maanta sideed baad ula socoteen? Si fiican, si fiican, aad baan ula socdaa, maasha Allah. Markii kugu horeysay aad maqashay qabarkaasi weyn ee farxadda ah, goormuu kusoo gaaray? Wallaahi waa sababta oo saxnimaa maqnifa maxadar inta marka farxad aad u weyn oo aan la soo qiyaasi karin aan soo koobsad waayahay in dadka oo dadka kula qabeen oo halkaa joogtid kula nool dadka deegaanka maasha Allah si fiican si fiican banaalad aad baa loogu dareemay. Si wacan maxaa soo jeedinaysaa marka adigu dardaarankaada maxaa soo jeedinaysaa? Si dadka muslimiinta waa inay adigu oo hararka iska difaaca insha Allah. Aad baad umahadsan tahay saaxib, jazakallahu khair. Dhageystayaasha kale ayaan jaansiinayaa barnaamijkan gaarka ah ayaad dhageysanaysaan. Qaybaha dambe ayaan ku sii siqeynaa. Dalaba saac wax ku dhow ayuu socdaa barnaamijka. Dad kala duwan ayaa ka qayb qaatay. Dhegeystaha xiga ee khadka ku jira ayaa markaan siinaya. Asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Wax yar telefoonka afka ka yara fogay. Magacaada walaal iyo halkaad naga dhageysanaysid? Deegaanka Naasiriya gudoonka. Deegaanka igu celi, maxaad dhahad? Deegaanka Naasiriya gudoonka. Naasiriya, maasha Allah, jibooyin ka tirsan. Hay saaxib, soo dhow aarahdaada, fikirkaada. Saaxib, waan dhawaa horta awalan ilaahay baan u mahadnaqayna tabaaraka watacaala u suuqa geliyo in jaawidiinta inay la wareegaan boolamareer ma garan waa gartay ra'yigii markaan dhiibooday maxamed daawarow ortumaanta si fiicana ula soo wargaawinta islaamiga وعن إلهي مهدي إن شاء الله غير ربعين بإمان الله صلى الله عليه وسلم أهد بان كوكر سجزاك الله خير صاحب شدو شطة ربعين كأبي مهدي استجلبتان وحقي سعيد على المركة إنا ربعين كأبي وحقا إستهد بان ربعين إسلامي المدرسة محط ستا كل هذا صاحب محاركت صاحب محاركي أرد جنك هرمان تحن دبستان ربعين إسلامي لغوية وان دبستان جنك دنبع يعني وعاد يستي وعاد اللي يرى بيه وقى ارتاسنا وريها يعني التهينة ورقة بولو مرار عيا وحيي المعرفة وحيي الله الارض مركو هرئي الصوحب تي نتكا بلا ربك بيهان كمدرس وقفتي مركاس وحوشة ونيتي حقي يخاب اللي وحي ماشا فلعا وحير ماشا وابدا كبستي وعلى الله يريهي وحيي يعني حيي ماشا وحيي المركو اذا هو تعرم عبد الشعاوة وعدوك مدرس كوب جوغا نهاية gudbiyaha daaya magar wa garte kaasa markuu wariyay wuxuu yiri macrafti in shaq markuu wardo soo wada fuur marka ay xayaad uu bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in ay ku dhishay inta badan boqol askari magar wa garte ya aad baan garte kaasa markuu wariyay boqol askari ay soo saartay bayaan ay soo saartay magar haye sidoo kale wuxuu ku daray warbaahinta ku hadal sharaf يا يعني داعي النارك بقول أكثرين كلا ماشى صلبيني وهي كلا وكده رأي هي بدمية على حال عادي الشخص هوسه كلا تنكوت يا مدر لا قرت نارك ماشى حيسود بحوي يعني محيط ماشى حتى كذا أنا حتى داعين على وين وتعي كان إسلام يا مدر هل كسبك لا صعدان مزعل وافهم وافهم marka horta sidii marka waxa weeyaan cali waxay u jeedaan xitaa dhanka warbaahinta in jaban marka horena ay waxa weeyaan ugu weyn ay wadaan dariyan xayeed ciyaalka warbaahinta ma jira marka aan dareemayna maxay waxa hadda khulaasada muqaal aad marka soo duubay ma waxaan dareemayna in cali wax xirta ma harta dagaalka ay ku jiraan wuxuu ah marka hore dagaal warbaahinta ciyaalka warbaahinta waxa diyan dhig karna warbaahinta ma jira hadda dunku waxa way moqtay waa uu xulmaray oo teknolojiyada iyo baraha internetka itus iyo itabsi ay noqdeen ma fahant marka markii aan daran raacay marka aan dad badan ay deegaan meelaha ka dhaxan yani wilayadka ay soo wacay waxay dhacayaan yani ka warama inta dadkii wilayadka joogay kuma yani qaar jiray kuma kalsooneen urbaahinta yani adeega urbaahinta waxay dhacayaan ka warama maxay sheegtay dadkeena ka warama ma dadka oo ku nool meelahan shisheeyaha ay joogaan marka aad iyo xaalad dareema dadka taageerada mujahidiinta u hayaan sida markay wax dhacaan waxa sidoo kale dareema munaasabadaha kale hadda markii ciidaha ay soo dhawaadaan ee bisha Ramadaan ee dad badan oo ku soo raadinaya xukumeen warbixinkiina runtu u badantay ilinka ba wixii umuradii ah wixii umuradiin ku tacaluqa haway dadka mujahidiinta ay aad u la wadaagaan marka dareemi kartaa saaxib rag kale hadaan fursad siin ka waran yahay haweenka khad ku jira أدب ما سبت أخونا الفاضل جزاك الله خير ولئن إذا عدل فرقنا يد نقل السعطان أراه ذا لقستياش أيان سيجري عيا وبرنامج كان قبل قبل وقوه بإذن الله الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ولا سودو إن ولا هالكيد بعد نقل لقستياش نيسا مرحبا كماما قال الجماعة ما يقول أيدي جبونيكا هي هر الجماعة ما كورن شعورتي نكون ما شاء الله ترينك على بكم ترى أو الإسلام ترى حد أنا أبي أبغى أحلى كل ذكر ما ينفع وإلى سبحانه وتعالى ونسي لا يبغى سما سما ولا لا من جايين تا لا بفرح لا يا كفرح يا جلنا لا يا أحي أدوض ما سنتا ولا لا بحبوح أوتك أراد أوتر قصي برنامج برنامج كا وحاوتر قصي سوى عرطور كوة وحان لي هاي صوبت كينا عبا صوبت كينا يمكن دعمها مجيزة إليه نسي عزاوة وحان هالكا صويرو halkii dambiska ugu dirayo. Ayuu sidoo soko. Waxaan leeyahay gaalada waa galab araasiye. Gaalada waa galab araasiye waa gambalsi dhacay dirgirtay. Yaal iyo maxaa kula jideen? Maxaa kula jideen waxa gaalo garbaha ay taagan gowra ama sidii dirgirtay maxaa kula jideen? Gaalada gaaladii iyo waan dhigana baaxad dhigtaa geedka ay dirgirtay maxaa kula jideen? Assalamu alaykum. أقل فادل إن هل كان نقصو عيسى كوين برو مقعا صالح شي علي صالح ميا صالح إن كوين برو إن صالح شي علي غير كوين برو إن فرح الدين كو أدن كورما إن وحيد عاي إن فرح الدين أنا ما شاء الله حالة وحان دقيستي أمير أبو عبيد أكي سمقرك كلمة دي مكة وحكمة عاي مجاهدين تلقوا دردارمي إن أي مطعم أي مسلمين تكفحيان مغرب. باقرت. هو نفر حيان قال إن أي حلوين كيكو هران أكو بعد بيان مغرب. ديك لك بدادي. ها شاكا من تسالت عنده قلنا فرحدي وابد عز مغرب. فالا أجيب ورك أميركا. ها هاي. هاي. أنا من الدعاء عن بلا الدعاء مغرب. مركز ما بلاود مسهرة أود. هراء أود لكن ما كسرنا عصود بلاود. هسيح الجسي هاي دفاعي دفاعي نقول مدى على شيء مدى أدعي وقلني على شيء مغرد قلت ترجات دفاعي أو بفار دفاع هو هذا قلني على شيء مغرد ها سوى عاد إلا دفاعي ضد مسكد يعني مغرد واقرت حبدو ذو نبيك دي مغرد واقرت إلا بعضي مغرد واقرت مدك ألف ربما بعنا الله بالمرة جاء مغرد معي كبير هذي أليهم ما قصوا هذا أليهم ما قصوا نعم قرط ما قرط ما كرتا ها مفتو المجيو كافر المجيو أيه ما إن شاء الله تعالى أنا نعم رسول نعم رسول نعم قرط أكو قرش سنة أنا أدي ها ها ها ها ها محمد مودي أحمد أو مسلم يوسن كاهر مرد ها أيه أيه سهل أيه أيه سهل قد كل يدي يستاك الجرع السلام عليكم هلو راديا عليك السلام راديا اسكير فوقي عدك نوص ولا ير لابنا راديا اسكدمي سيدا سأدو سيدا سأدو ونكسل مقعا موسهيب هل كان قصو عيسى كوين برو سألو ولا لين درين الحمد لله إلهي أيام حضر أن ولا كانت أعلى مصر ويبوش المسلمين إلهي وحن يبتلنا إنه سكر الكاير أفرائي آمين وحن أبي يأتي بلسي أو نغفر حي ما أنت يبولني سوق رأيين إسقاد غاسك هي فانشو دي بودي يهبرتي فيرها ويني بحاكو لعبائي المقبول ويحكيين أقكرها وشيء شارع سعيدة كويتي ها وهدي داد سيهوهين وهدي بكور الدهر كداغاي ورابها يجي وقدر جي الحمد لله بنتاعين نعم حلقة سواد داو تيميا إلهي رمعاد يا عبد المهاتلين نعم حلقة سواد داو تيميا ها واد داو ما انت حلقة سواد داو تيميا ما بحي سوى عاد مركة هنزور زانا إيجاريو ما انت مركي اللي يريه وحالة طوق رغم طيب وما مول بغو حيا وعلى الله يبنى عمس كارا بإنان باغو دشتو محد رسل هذا وجانس واحد ستة والله ما باقو ديك هاي محد هذا محد هذا محد أحببت لي هدان حساس هدان حساس يا حشاشة في صديقه وإذا كان حيد حيت حقائق لي حبي يا إجل الرحمن وحولك هو ربنا لي وحولي بانه شرف أبنى لي أكو حباب سجي ilaan hasiqo xiran iyo xiraa wixiisay xabiibkaynan lahaa jire xasan sheega xasnaha ku xisaabtale ohay xoori xasuusaydu hay wayahay in si guud marka ugu maxaa la gudboon dadka Soomaalida gaar ahaan dadka ku dhaqan wilaayadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadowga uu jabiyay guula buusiyay mujaahidiinta runtii in maxaa la gudboon baa isleedahay dadka muslimiinta ah ummadda waxa inala gudboon horta Soomaalidu waxay tahdaa yacni wadajir bay wax ku qabtaan haddii aan la isku duubnaan oo rag iyo dumar la isku duubnaan oo cadowga dalkeena iyo diinteena iyo maxaan ku eeda hantideeni gacanta ku dhigay iyada oo la isku duuban yahay aan loo kicin waxba lama qabsan karo. Marka waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa qalbigeena aynu ka buuxina ilaahay taqwadiisa aynu ogaano rijaala wanisaa inay fardu cayn arrintan inagu tahay aanaynu u diyaar garayno sidii markaasi aynu isaga saari lahayn cadowgeena aana aynu u qaadano dardaarinkii amiirkeenu xalay korkeena uu ku shubayay ka mid baanay ahayd inaynu midowno oo macnaha hal mar iska saarno waxan ilaahayna aynu la qaashano ilaahayna inama dayacayo. أدد مصنع تمام جزاك الله خير إن قدرتك تلاقيا فرتس فرصت سينا يا وقتي كان غير شن دقيقة يا هرتاي قبل قبل ده وقتي قام بلا من إن البرنامج كسوق قبل قبل نينو. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا سود أبو مجا هذا يمشي جوكت. وأبو عبد الوارث طالب الله يا خبراوي. يا خبراوي. هيا. aye sodo in aragtidiina ku aadan si gaar adigu shakhsiyan weerarkii saakin ay shaqo alhamdulillah galla kuma samaha maanta ku wanaagsan dhareey ay u dhignay jeeginta aan rajaynayna guulaan ku ku wanaagsan in ay salaad taala ilaa u siiyo aan la ka barnaana dhalinyarada ka waran maxaa lagu gudboon dhalinyaro inagana la mid ah ayaa naftooda huraya oo dhiigooda ku qoraya in dhalinyaro maanta bukaaro markay soo gaartay waxa weeye magaalada dhan gabaldegyo iyo tagbirka ay yeelatay marka waxa u maleynaya insha allahu taala horyaabara dhammu jeedinay noqona rajayn insha allahu taala ama santay anagana u rajaynayna dhammaan dadkaba inay noqdaan insha allah. Assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاء أمو عاسية بيوم كل وقت دانا حد أذكو علي أمو عاسية أمو عاسية هل كي جكتا وين كي أخبرها يا أخبرها يا أخبرها أدبو لقي سني سين برنامج ما شاء الله فكر كذا ما شاء الله أدبو فرح تمنا أي مدى مشتنين فعل ورزجوين أكثر وجهات تتفاصلون كرأي مكتبتات أيضاً كون أي بعد ما سنتهي إن قبل قبل الله وقف أيام قصو قبل قبيني خطك تليفونك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الصاروخات أرقو مخلق هلو هلكينا قصو عيزة باكو ساكو خيك سودو برامج فكر كاد دو هولاي الحمد لله إذا قمت إله سبحانه وتعالى لما جعلوا لنا فقد عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين إله سبحانه وتعالى لما جعلوا لنا مصر ويقوش أيلسي ويجعلوا بصورة ويجعلوا أكثر بلدي الحمد لله أنكوا إن الله قدر لك تفهم لي أصل بقدر وقصر بي لا سبحانه وتعالى وصف كارا واجب قصر بي واجب كارا جوي قصر بي صباحا هبي أبي قصلك كجرتي وغينا إله صيبا هنين ألا أباها رجع له إستاذ قويني ما لنا إستاذ غرحلة لنا حساب كما يقالها waxaan kulan baa u dira Uganda iyo Kenya وفكلي هذا إيمان كان إيش أدسته إنه جبنا سامالية صدر باحان جبنا سامالية رجع دلنا رجع إنه بس أي أنا إكتئاب وهو كذا واحد إيش أدسته إنه بقت الرجال ولا مرف بغل بغل ما أدى أصلا الحمد لله لا أكون هذا يساعد أنت لله بركم وعلى الله أجركم إلهي من بركة هو إن كشفه من شهري الله تعبدر رجع دعوة مع الله بكتير كنت أنسيه قطنا إلهي سبحانه وتعالى إسمي شرف إسيابي قال ينبه بالله كبير رأيه يرميه بالله كوتي إلهي سبحانه وتعالى مقام كير جلد منه بسرها كبير محمد المركبين تخبرك قالوا يا أيها الناس إنكوا زي ها إنكوا في أقوام تسعين بقل بقل بقت زي إبراهيم هذا ولا مرة غر غر كي لابد منك سنة أنا إذا سيدي هنا إكل وقت أنا هاد إنت لابد هذا بقى في أفغانستان أف إلهي المرضى مصر يا رجالنا إلهي سبحانه وتعالى هذا الدرس إعلامك إعلام جان إلهي هذا الدرس هذا ما شافي كان إلهي من الدرس وإيه أدود ما سنتهي إن مدان عاو إنت سيئن كسوك بقبينة يا وقتي برنامجك اللو تلقلي أن تبكى قدرنا أنت سيوك إيجي هاي أحنا نقودهن برنامج كنا إذا هذا الناي كنا فاقد ناي ورك صلاة ساك مجادين تيكو خادين صلّي قبل ما تشي شيء يقوليهن برو مرر وكتسن شبه الله خص برنامج كلا ميتين وكل مدونة لما تين وسيلة زيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدول إذا عديت كنا نقودهن أنت سيوك إيجي هاي أو عاون كسوك بقبيننا أيضا خوران كريم قد سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت في الذمام يا فارس مع خلقه منعما